يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط الرضاع المحرم، إذ ليس كل رضاع يكون محرما. وقد مر معنا الشروط المتعلقة باللبن الذي يرتضع به، فلا بد أن يكون اللبن قد ساب عن حمل. و بدأ المصنف يتكلم عن بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذه الشروط. نعم. أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. بدأ الشيخ بالشرط الأول فقال: لا بد أن يكون لبن امرأة، ومفهوم ذلك كما أشار إليه المصنف، فلو أن طفلين قد اشتركا في ارتضاع من بهيمة، أو أنه قد ساب لبن من رجل، فإن بعض الرجال ومر عليه هذا الشيء يكون عنده مشاكل في الهرمونات فيخرج من ثديه مثل اللبن لكنه ليس لبنا، فإن هذا لا يحرم. ولذلك قال: لا بد أن يكون لبن امرأة. المصنف لم يشر للقيد الثاني المهم، وهو لا بد أن يكون هذا اللبن قد ساب من حمل، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي. قال: بكرا كانت أو ثيبا. نحن ذكرنا قبل قليل أنه لا بد أن يكون اللبن قد ساب من حمل، فكيف يمكن أن تكون المرأة بكرة؟ نقول: نعم، قد تحمل المرأة وهي بكر، وذلك فيما لو تحملت الماء. المرأة قد تتحمل الماء تحملا، مثله في زماننا هذا ما يسمى بالتلقيح الصناعي. وقد ذكر ابن أبي عمر أن المرأة إذا لم تكن فراشا وتحملت ماء رجل فإن حملها يكون له حكم مقطوع النسب، أي أنه يكون كابن الزنا، لا ينسب لأحد، لا نقول هو ابن زنا ولكنه يكون مقطوع النسب، فحكمه حكم ابن الزنا، لا ينسب لرجل ولو ادعاه رجل، لأنه لا بد أن يكون الولد للفراش. إذن البكر يتصور أن تكون حاملا وإن لم تكن ذات زوج، وذكرت لكم صورتها قبل قليل. قال: أو ثيبا، هذا واضح، في حياتها أو بعد موتها، فقد يوجد من النساء من يبقى لبنها يدر بعد وفاتها فيرتضع الطفل، وهذا وجد، ذكروا أمثلة ويذكرها يعني كبار السن إلى الآن، أن بعض النساء تجلس يوما ويومين وهذا مستقر، فإن الشخص إذا مات تبقى بعض خلايا جسده لها حياة نباتية، فلذلك يكون له إخراج من موضع الإخراج، وقد يندى منه بعض العرق، وقد تطول بعض أظافره ويطول بعض شعره وهو ميت، وكذلك قد يضر اللبن أحيانا من الميت، وهذه الحياة تسميها الفقهاء بالحياة النباتية، أي أنها ليست حياة حقيقية وإنما هي كحياة النبات يطول وينتج بعض النسل. ولذلك قال المصنف: أما لبن البهيمة وتقدم معنا، أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. سأقف مع الخنثى المشكل قليلا. الفقهاء يقولون إن الخنثى المشكل يعرف بأنه رجل بعلامات، وذكر المصنف منها علامة سابقة وهي ماذا؟ وهو المبال، أليس كذلك؟ تذكرون أم نسينا؟ نعم، المبال. وكنت قد أشرت هناك، هل الحمل علامة يكشف بها الإشكال في الخنثى أم لا؟ تذكروا ماذا قلت؟ قلت لكم: الفقهاء يقولون إنه ليس علامة، إنه ليس علامة، فلو أن خنثى من غير حمل، عفوا، فلو أن خنثى حمل فساب منه لبن، فنقول إن هذا اللبن ليس علامة لكونه أنثى، فقد يكون رجلا، هذا بناء على كلام الفقهاء المتقدمين. وأما في زماننا هذا فقلت لكم إن الحمل يعتبر علامة مقطوع بها لكون هذا الخنثى أنثى، إذ لا يمكن أن يحمل الرجل وجسمه لا يقبل ذلك من حيث تكوينه، لكونه الكروموسومات تختلف، لا يمكن أن يتحقق ذلك. كذا ذكر أهل الاختصاص ولست منهم. الثاني أن يكون في الحولين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فسق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم هذا الشرط الثاني هو شرط مهم أنه لا يكون رضاع محرم إلا إذا كان الرضاع في الحولين. سنبدأ في تقرير المذهب ثم عندي تعليق بعدها قصير. المذهب يقول لا بد أن يكون الطفل في الحولين، والمراد بالحولين أي حولين قمريين، حولين قمريين، ليست العبرة بالحساب الشمسي وإنما بالحساب القمري، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ابتداء هذين الحولين يبتدئ من حين الولادة وينتهي عند تمام السنتين من نفس الساعة، يعني ولد في الساعة الخامسة تنتهي أو ينتهي الحولان عند السنة الساعة الخامسة بعد سنتين قمريتين، وهذا واضح. يقول فقهاؤنا ولو ارتضع الطفل بعد تمام الحولين بلحظة واحدة لم ينشر الحرمة، إذن يقيد بالحولين ولو كان ما قاربه شيئا يسيرا، لأن المقدرات في الشرع نوعان، بعضها على سبيل التحديد وبعضها على سبيل التقريب، وهذه هي من سبيل التحديد، فالزيادة عليها بشيء قليل يخالف الحكم. المسألة الأخيرة وما زلت أفرع على المشهور في مسألة عند قول المصنف في حولين أو في الحولين، أن هذا الطفل إذا ارتضع 4 رضعات في الحولين ثم ارتضع الخامسة بدأها قبل انتهاء الحولين وانتهت بعد انتهاء الحولين، ألم نقل ولو بلحظة، فهل تكون الخامسة محرمة أم ليست محرمة؟ المشهور أنها لا تكون محرمة، لأنه العبرة بالرضعة الكاملة أي بانتهائها، هذا هو مشهور المذهب أنه لا بد أن تكمل الخمس في الحولين، لا بد الخمس كاملة في الحولين، ما ليس العبرة بالابتداء، بل لا بد أن تكون خمسا كاملة في الحولين. طيب عندما نقول في الحولين، إذن فلو ارتضع الصبي وهو أكبر أو أكثر من الحولين، قلنا ولو بلحظة، من باب أولى بسنة بسنتين بخمس بعشر، فالجميع لا ينشر الحرمة. إذن ما زاد عن سنتين يسمى برضاع الكبير، ورضاع الكبير لا ينشر الحرمة. وعندي هنا مسألة، فقد نسب للشيخ، وأعني بالشيخ الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، أنه يرى أن رضاع الكبير يحرم، وهذا غير صحيح، بل الذي يقرره الشيخ وينصره أن الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وبناء عليه فلو انفطم الصبي وهو ابن 6 أشهر فارتضع وهو في الشهر 7 فإنه لا ينتشر، تنتشر الحرمة له. إذن الشيخ أشد في التحريم، فلم يقل بالسنتين وإنما قال بالفطام وهو أقل من السنتين، انتبه لهذه المسألة. إذن الذي يقرره الشيخ أن الرضاع الذي يحرم إنما هو في الفطام، هذا هو الأصل. لكن الشيخ ما الذي قاله هناك؟ الشيخ عنده قاعدة في قضية هل يوجد شيء على خلاف القياس أم لا، وهل هناك استثناء أم لا. الشيخ يقرر أن فقهاء أهل الحديث يعملون كل الأحاديث ولا يرون حديثا بقدر المستطاع خاصا بأحد من الصحابة دون أحد، بل إنهم يعملون كل حديث إذا وجدت شروطه. فكان الشيخ يقول إن حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما هذا ما زال محكما بدليل إفتاء عائشة به، فإذا وجد من كان مثله وكانت المرأة مثلها أي مثل مرضعته فإنه قد يفتى له به. إذن الحكم الأصلي أنه لا يجوز ولا ينشر الحرمة، هذا هو الأصل، ولكن عند الفتوى قد توجد مسألة بعينها لها ظروفها وملابساتها فيفتى بها بهذا القول. وهذا الكلام مقبول عند كثير من أهل العلم من حيث التنظير، لأن الفقهاء كما تعلمون، وهذا يجب أن نركز عليها وننتبه لها، وما أخطأ كثير من الناس إلا في عدم فهمه هذا الأصل، أن هناك فرقا بين الفتوى وبين الحكم العام. الحكم العام هذا الشيء لا يجوز، لكن يأتيك فلان لحاجته تقول يجوز لك أكل الميتة، وفلان لحاجته يجوز تقول له يجوز لك أكل أو شرب الخمر، فهل نقول إن أبا حنيفة ومالكا والشافعي أجازوا شرب الخمر وأكل الميتة لأنهم أجازوه عند الضرورة؟ لا، ليس كذلك. فإذا وجدت شروط الاضطرار والحاجة أبيح ذلك. إذن أريدك أن تنتبه أن الذي يقرره الشيخ وينتصر له وبقوة هو ذلك، لكن يقول يجوز للمفتي أن يحقق المناط. ولذلك الشيخ لا يوجد في فتاويه، ومن أكثر من نقلت فتاويه وحفظت، أنه أفتى مرة بهذا الشيء لمن وجدت له ظروف قد يظن بعض الناس أنها كذلك. إذن الخطأ ما هو؟ أن بعض الناس قد يظن أن مسائل الفتوى تكون في التعليم، فيحكم في هذا القول أنه قول، وقيل إن رضاع الكبير محرم وقال به فلان وفلان. أبدا، من نسب هذا القول للشيخ فقد أخطأ عليه. الشيخ يرى أن الذي يحرم ما كان في الفطام، بعض الأطفال يفطم وهو ابن شهر، تعرفون هذا الشيء، شهركم خلاص ما يشرب من أمه يعني رضعة واحدة، الشهر الثاني لو أرضعت أي امرأة في الدنيا نقول لا، أو أعطيته وجورا أو سعوطا فإنه لا يحرم عنده. إذن هو أشد، هو أشد، ولكن يقول لك عند الفتوى يجوز لك، عند الفتوى إذا ولد الموجب يجوز. ولذلك قلت لكم دائما نكرر هذا الكتاب وهو جيد، لأحد علماء المالكية في المغرب واسمه القادري، تلميذ عبد القادر الفاسي، فقال الفاسي معروف شرح نجارة، له عدد من كتب المالكية المشهورة، له كتاب أجاد فيه سماه رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء أو أن نعم إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. هذا كله اسم كتابه. إذن عند الضرورة وعند الحاجة قد يصار لقول ضعيف قال به أحد العلماء لأجل الضرورة، إما العامة أو الخاصة بعض الناس، وهذا يجب أن ننتبه لها. ولذلك دائما حكاية الأقوال لا تقبل إلا ممن يعرف كيف يحكي هذه الأقوال. وهذه المسألة تكون على سبيل الاستثناء، يجب أن لا تكون عامة عند من لا يفهمها، كما قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث أقواما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين. ولذلك هذه عند ضرورة إذا وجد حاجتها موجبها وهكذا. فقط أردت أن أبين هذه المسألة، لأن بعض الناس قد ينسب للشيخ الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله كلاما لم يقله على سبيل الإطلاق، بل أنا أجزم أن الشيخ لو كان حيا لنفى كثيرا مما ينسب إليه في هذا الزمان من الآراء الفقهية، سواء كانت في شدة الغلو أو في شدة الخطأ في الفهم ونحو ذلك. نعم. الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات محرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. قال الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضعات. عندنا هنا مسألتان، أن يكون 5 رضعات، والمسألة الثانية أن يكون 5، هذه الأولى، والثانية أن يكون رضعات. نبدأ بالرضعات ثم نأتي بالخمس لأن ندريها أوردها المصنف. المراد بالرضعة هي المصة، فكل ما يمصه الصبي فإنه تسمى رضعة. ولذلك جاء الألفاظ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فدل على أن المصة والرضعة والإملاجة واحدة. وضابطها قالوا أن يأخذ الصبي الثدي ثم يمص اللبن ويخرج لبن، لابد أن يخرج اللبن، إذن يلتقم الثدي ويمص اللبن ثم يتركه، ثم يتركه. وهذا الترك سواء كان بسبب شبعه أو بدون شبع منه فإنها تسمى مصة أو رضعة، وسواء تركه بنفسه أو أجبر على تركه فالجميع كله يسمى رضع. يعني لو أن امرأة ترضع ولدا ثم رفع ثديها عنه قصدا لكي تلقمه الرضع الثاني نقول تعتبر رضعة ثانية. إذن فليس لابد أن يكون الترك بنفسه، بل قد يكون منه وقد يكون مجبرا عليه بأن قطع عليه، وقد يكون شبع فيها وقد يكون لم يشبع وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالرضعة. الأمر الثاني في قوله أن يرتضع 5 رضعات، قوله 5 رضعات هذا العدد الأصل فيه النص بقول عائشة الذي ذكره المصنف: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمنا فنسخ من ذلك خمس، وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرم. أريد أن نعرف أن قولها رضي الله عنه فنسخ من ذلك خمس أن الناسخ له قرآن آخر، لأن من أصولنا أصول أحمد وأصول الشافعي كليهما أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله. إذن ما الذي حدث في هذه؟ هناك نسخان في هذه الآية، نزلت آية في القرآن أنزل في القرآن عشر رضعات محرمات، ثم جاء نسخ بآية أخرى فنسخ حكمها وتلاوتها بأنه إنما يحرم خمس، ثم بعد ذلك نسخ تلاوة الآية الثانية، آية الثانية، ثم نسخ تلاوة الآية الثانية. إذن الآية الأولى نسخ حكمها وتلاوتها وتلاوتها، والثانية نسخ تلاوتها فقط دون حكمها، لأن من أصلنا أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، وأطال الشافعي تقرير هذا الأصل في كتاب الرسالة. السنة لا تنسخ القرآن البتة، لكن القرآن ينسخ القرآن وينسخ السنة كذلك، لقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. طيب. طبعا الخمس رضعات فقط نسيت أن الخمس رضعات سواء كنا في مجلس واحد أو في مجالس شتى لا فرق، العبرة بالرضعة أو النصة. بدأ يتكلم المصنف هنا عن عدد من المسائل، هذه المسائل حقيقة فيها تنشيط الذهن، ولذلك سنمر عليها مع السؤال عن عللها. قال: ولبن الفحل محرم، تكلمنا عنها قبل وعرفنا دليلها وأنه لم ينقل خلاف إلا عن بعض السلف كالزبير وغيره، ومع ذلك فإن الجماهير على إثبات، والدليل على إثبات أن لبن الفحل محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو عمك من الرضاعة، قاله لعائشة، والعم من الرضاعة يدل على أن لبن الفحل حرم، فلو لم يكن محرما لما كان عما لها. طيب. قال: فإذا كان لرجل امرأتان، انتبهوا لهذا المثال، هنا أمثلة تقريبا خمس أو سبع أمثلة تحتاج إلى تركيز، هي أمثلة فقط، ولعل الشيخ، وأنا أقول لعل لأن لا أدري ما هو مقصده، لعل الشيخ أراد من هذه الأمثلة أن يشحذ ذهن طالب العلم بذكر المسائل التي تحتاج إلى تركيز وانتباه. والأمر الثاني أن المصنف عندما ألف هذا المختصر يبدو أنه لم يكن غرضه أن يكون لصغار طلبة العلم المبتدئين، وإنما يكون لطلاب العلم عموما، لأن طالب العلم يحتاج أن يراجع المختصرات بين فينة وفينة، ولذلك هنا أورد مسائل لا يمكن أن ينتبه لدقائقها إلا من عرف المسائل وأصولها، لأنه لم يذكر الأصول التي سنعلل بها بعد قليل في هذا المختصر. يقول الشيخ: إذا كان لرجل امرأتان، زوجة الأولى والثانية، الأولى ما اسمها شيخ؟ نمشي على حصة. طيب، الأولى حصة والثانية أعطونا اسما سهلا، ماذا؟ سارة. عنده زوجتان حصة وسارة، أيهما الكبرى؟ حصة هي الكبرى وسارة هي الصغرى. انتبهوا معنا، سنمثل بهاتين المرأتين دائما من الآن، يمكن نسمح ساعة نمثل في حصة وسارة، فانتبهوا معنا. عندهم امرأتان، فجاءت حصة هنا قال: فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، جاءت الأولى فأرضعت ولدا، وجاءت الثانية فأرضعت طفلة بنتا، هذه البنت والولد يعتبران أخوان من الرضع، مع أن أمهما ليست واحدة، فإن كل واحد أو كل واحد من هذين الطفلين أرضعته امرأة أخرى، لكنهما أخوان من الرضاع باعتبار لبن الفحل، لأن أباهما في الرضاعة واحد. وضحت المسألة، وهذه سهلة ليس فيها إشكال. انظروا التي بعدها، قال: لأن اللقاح واحد. طبعا التعبير المصنف لأن اللقاح واحد أتى به موافقة للأثر، فقد جاء في الموطأ وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة فقال: هما أخوان لأن اللقاح واحد. أو اللقاح واحد يصح الوجه، فيصح أن تقول إنها بالفتح اللقاح، وكذا ضبطها في المغرب وقال إن ضبطها باللقاح مبني على أن سبب العلوق هو اللقاح، إذن فأشار للسبب كذا ذكر في المعرب. وأما غيره كالأزهري وغيره فإنه ضبطها بالكسر فقال اللقاح، فكأن الزوج واحد، اللقاح أي الزوج، فيكون اسما وضع موضع الإلقاح، يعني كأنه يقول فكأن الملك واحد. أو اللقاح بالكسر بمعنى أن محل الحمل، اللقاح الذي هو الحمل، فأن محل الحمل واحد فيكون الموقف واحدا، كذا ذكر الأزهري في الزاهر. نعم. قال لأن اللقاح واحد، عرفنا التعريف. نعم تفضل ثاني. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. يقول لو أن رجلا له زوجتان حصة وسارة، فجاء طفل ابن الجيران مثلا فأرضعت حصة أظنها بضم الحاء أو حصة، خلنا نزيد اللهجة الدارجة يعني نحن نكثر دائما الأسماء ابتداء، فأرضعت حصة هذه البنت أو الولد ثلاث رضعات، ثم بعد أسبوع جاءت الثانية زوجة الثانية له فأرضعتها رضعتين. الزوجة الأولى والزوجة الثانية لسنا أمهات لهذه البنت الطفلة، لكن الفحل الذي ساب اللبن بسببه وهو الزوج يكون أبا لهذه الطفلة، إذن هذه الطفلة الرجل أبوها والمرضعات الثنتان ليست أمهات لها، لأنه ليست كل واحدة منهن على سبيل الانفراد أرضعت خمسا، فلا يكون محرما في حقها، وإنما مجموع الرضاعات الخمس محرم في حق الزوج فقط. وبناء على ذلك فهذه البنت التي أرضعتها الأولى ثلاث والثانية ثنتين يحرم عليها أخو أبيها من الرضاعة، أخو أبيها من الرضاعة لأنه يكون عمها من الرضاعة. وأما أخت المرضعة الأولى، وأما أخو المرضعة الأولى أو الثانية فيجوز أن يتزوجها. واضح المسألة؟ فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجح به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. يقول لو أن هذا الرجل تزوج حصة وهو الكبير، ثم تزوج سارة، ثم تزوج بنتا صغيرة دون السنتين، فاتفق في الأولى والثانية على أن يفسخ نكاح هذه الثالثة، فماذا فعلوا؟ جاءت الأولى قالت عندما تكون بنتا لي فأحرم أنا كما سأذكر في المثال الذي بعده، فأرضعتها ثلاث رضعات والثاني أرضعتها رضعتين، أصبحت البنت بنتا لمن؟ أو هذه الطفلة بنتا في الرضاع للزوج فقط ولسنا أمهات لها، وبناء على ذلك فإنها تحرم على الزوج لأنها أصبحت لا ليست ربيبة، بنته من الرضاع، أصبحت بنته من الرضاع فحرمت عليه وحدها، هن لم يحرم، سيأتي بعد أخريك أنهن يحرم، فحرمت عليه البنت فقط. ولذلك قال انفسخ نكاحها، انفسخ لكونها أصبحت بنتا له من الرضاعة، ويحرم على الرجل أن يتزوج بنته من الصلب فكذا من الرضاعة. قال ولزمه نصف صداقها، لما لزم نصف الصداق؟ لأن الفرقة قبل الدخول، لأن البنت سيدخل بها لأنها صبية دون سنتين، ما في دخول أصلا، لا يتصور ولا يقع ولا يكون هناك تمكين، ولزمه نصف صداقها، يجب أن يعطيها نصف الصداق لأن الفرقة ليست من طرفها، لو كانت من طرفها هي لقلنا سقط بالكلية، فهي لم تفسد نكاحها وإنما جاء الإفساد من غيرها، فيلزم الرجل. طيب قال ويرجع به أي بنفس الصداق عليهما أي على الزوجتين أخماسا، كل واحدة بحسب الرضاعات التي أرضعت، لو كان مهرها خمسون ألفا أو نصف مهرها خمسون ألفا التي أرضعت ثلاثا تعطي زوجها ثلاثين ألفا، والتي أرضعت رضعتين تعطي زوجها، وهذه الخمسين كان الزوج قد أعطاها قبل ذلك للبنت التي انفسخ نكاحها. قال ولم ينفسخ نكاحهما الزوج الأولى والثانية لأنهما ليست أمي، ليس من أنهما أمهات فلا ينفسخ نكاحهما. طيب انظروا المسألة التي بعدها أصعب، والشيخ أتاك بالتدريج لتنتبه. نعم. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتها عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. نعم. يقول الشيخ لو أن امرأة هذه عكس فضل المشهور نعم كل كلام الشيخ على المشهور فقد حل الأسئلة بعدين عشان ما ننقطع الإخوان ندعو في نهاية الدرس. هذه المسألة عكس امرأة كانت متزوجة لرجل وثاب لبنها وطلقت وفيها لبن فأرضعت بنتا ثم تزوجت رجلا آخر يعني قبل الزواج الأول أو بعد زواجها تزوجت أرضعت بنتا ثلاث رضاعات فقط ثم ذهبت ثم حملت المرأة من زوجها الثاني قد يكون رضاع قبل عقدها الثاني من الزوج الثاني وقد يكون بعده لكن اللبن ثاب بسبب الزوج الأول ثم حملت من الزوج الثاني والمقل وولدت بعد تسعة أشهر أرضعتها وهي بنت شهرين ثلاث رضاعات ثم بعد سنة أي قبل انتهاء الحولين أرضعتها رضعتين أخرين. هذا معنى كلام المصنف ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه هو واثنتين من لبن غيره إما قبله أو بعده وعرفتم كيف يكون من لبن غيره من مثال. قال صارت أما لها هي أم لها وهل الزوجان الأول والثاني هم ليسوا أبا لا يكونون أبا قالت صارت أما لها وحرمتا عليه من التي حرمتا عليه البنت والمرضعة لماذا لأن البنت صارت إيش رضيعة أول شيء طبعا هو الطفلة هذه التي أرضعتها كان قد تزوجها الطفلة هذه كان قد تزوجها فجاءت يعني هذه المرأة فأرضعت الطفلة حرمت عليه حرمت عليه الزوجة الطفلة التي تزوجها وأمها التي تحت ذمته وقد أرضعتها ثلاث رضاعات لماذا؟ ربيب. لأن الأم أو شيء نبدأ بالأم لأن الأم أم زوجته أمها من الرضاعة والتحريم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والبنت لما حرمت؟ ربيب. لأنها بنت زوجته ليس لأنها بنته ليس لكونها بنتا له وإنما لكونها بنت زوجته واضح؟ جيد. قال وحرمت الطفلة على الرجل الآخر الذي لم يتزوجها لأنها ربيبة بنت زوجته على التأبيد لأنها بنت زوجته أي ربيبة أحسنت. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة يعني وإن لم تكن الطفلة هذه التي أرضعتها ثلاثا ومن غير اثنتين لا ينفسخ نكاح المرضعة فهذا واضح لكونها ليست أما لزوجته وهو الطفلة التي أرضعتها. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. يقول هذا حنشرح المسألة ومتى تستخدمها المرأة. لو أن امرأة مرضعة تزوجت طفلا وقلت الأمس قد يتصور أنه قد تزوج طفلا ويكون وليه مجبرا له في النكاح لمصلحة يراها لأن تحفظه أو لتقوم بشأنه لعدم وجود الخادم وعدم وجود الحاضن وهكذا. فقال لو تزوجت المرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات وهو زوجها لأنه طفل في الحولين فأرضعته خمس رضعات. قال حرمت عليه لأنها أصبحت أمه من الرضاعة هذا واضح. وانفسخ نكاحها واضح لأن لا يجوز زواج الأم من الرضاعة. وحرمت على صاحب اللبن أي زوجها إذا كانت ذمته أو كانت مطلقا تحريما مؤبدا لماذا؟ لأنها زوجة لابنه من الرضاعة قال لأنها صارت من حلائل أبنائه. نسمع للسبورة ولا واضحة؟ أظنها واضحة إن شئتم رسمناها. تفضل. هذه المسائل كلها الشيخ أتى بها لتنشيط الذهن. فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. بدأ يتكلم المصنف عن بعض مسألة أيضا قريبة للسابقة. قال إذا تزوج رجل امرأة كبيرة ولم يدخل بها وهي حصة مثلا وصغيرة وهي قلنا سارة فأرضعت الصغيرة الكبيرة يجب أن تكون المرضعة هي الكبيرة. الصغيرة ما يمكن ترضع الكبيرة لأن لا ينشر الحرمة والمراد بالصغيرة هي من كان عمرها حولان فأقل بل نعم أقل من حولين. قال فأرضعة الصغيرة الكبيرة يجب هذا الضبط. ولا أدري ماذا الحقيقة قدم المفعول على الفاعل، مع أن الأصح أن يقدم الفاعل على المفعول. عندكم مقدم؟ أنا عندي فأرضعة الصغيرة. طيب إذن عندكم أصح، وهو الأصح في اللغة أن يقدم، لأن تقديم المفعول لابد أن يكون له معنى، وهذا غير موجود هنا. طيب قال حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. نبدأ في الأولى في قوله وحرمت الكبيرة. تأملوا معي لماذا الكبيرة وهي حصة حرمت على زوجها لما أرضعت زوجته الصغيرة؟ لأنها صارت إيه؟ أصبحت أم زوجته فتحرم عليه. طيب لماذا الصغيرة لم تحرم؟ أحسنت. وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا بد أن يكون قد دخل بها. ذلك قال المصنف ولو تزوج كبيرة ولم يدخل بها، ولم يدخل بها. أحسنت. إذن حرمت عليه الكبيرة دون الصغيرة. وإن كانتا صغيرتين يعني عنده زوجتان صغيرتان والثالثة كبيرة. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء منهما ونكاح من شاء من الصغيرتين. صورة هذه المسألة رجل عنده ثلاث زوجات، اثنتان دون سنتين وصورة امرأة كبيرة مرضعة، جاءت الكبرى فأرضعت الصغيرتين معا وكل واحدة من هاتين الصغيرتين خمسا، فجاء إليك أم المرأة والمرأة والزوجتان الصغيرتان ماذا نفعل؟ فستقول حينئذ قد انفتخ، قد حرمت الكبرى، هذه الزوجة حرمت على زوجها لأنها كما علمنا قبل صارت أم زوجاته الثنتين فتحرم عليه. والصغيرتان نحن قلنا هناك الصغيرة قبل الدخول ثبت نكاحها، هنا قلنا وانفسخ نكاح الصغيرتين ولم نقل إنه قد ثبت. الفرق لأنها هنا اثنتان هناك واحدة، ولا يجوز شرعا الجمع بين الأختين، فانفسخ نكاحهما لأنهما أختان في عقد واحد فلا يصح. قال وله نكاح من شاء من الصغيرتين بعد ذلك، ثم بعد ذلك اختار من شاء من الصغيرتين فيتزوجها. هذه المسائل قد تقول إنها مسائل فرضية ومثل كثير المسائل المتعلقة بالفقه، لكنها في الحقيقة تنشر ذهن طالب العلم، لأن الفقه بالذات هو الفهم، هو الفهم. ولذلك كما قلت لكم عن قتادة قال الفرائض كل مسائل فرضية، تفرض الموت وتعد جيرانك في الحي كلهم وأقاربك كلهم تموتهم، وكذلك مثل هذه ضبط المسائل كثرة المسائل التي مناطها موجود، وأن تأتي فقط في الاحتمال لضبطها واستظهارها وحضورها في الذهن. نمر بسرعة شيخنا. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى، وانفسق نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. نعم صورة ذلك قال إذا كن ثلاث نساء يعني ثلاث نساء صغيرات فأرضعتهن الكبرى منفردات، يعني كل واحدة على سبيل الانفراد، قال حرمت الكبرى لأنها هي المرضعة لأنها أم نسائه، وانفسخ المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة التي تأخر رضاعها، لأن رضاع الثالثة إنما ارتضعت منها بعد انفساخ نكاح أختيها السابقتين، نكاح أختيها السابقتين، نكاح أختي نعم السابقتين التي هما أختان لها من الرضاعة، لأنهما أختان لها من الرضاعة، فانفسخ نكاحهما ابتداء ثم بعد ذلك رضعت الثالثة. وإن أرضعت إحداهن منفردة وثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء من شاء منهن منفردة. نعم صورة هذه المسألة قال رجل عنده امرأة كبرى وثلاث زوجات صغيرات دون حولين، فجاءت الكبرى فأرضعت إحداهن أي إحدى الثلاث الصغيرات منفردة، أعطتها أربعة خمس رضاعات كاملة، ثم أرضعت اثنتين بعدها معا. كيف أرضعت الثنتين معا؟ كل واحدة ترضعها رضعة، رضعة فرضعة، الثانية فالثانية، الثالثة فالثالثة، الرابعة فالرابعة، يعني أرضعتهما بهذه الصورة بحيث أن يكون تحريمها في وقت واحد. قال انفسخ نكاح الثلاث لأن الثلاث أصبحنا أخوات في وقت واحد، أصبحنا أخوات في وقت واحد. قال وله نكاح من شاء منهن منفردة، بخلاف السابقة فإن الثالثة إنما ارتضعت بعد انفساخ نكاح الأولى والثانية. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان يعني حرم على الأبد. لماذا؟ لأنهن صرنا ربائد ربائد للكبرى فيحرمنا عليها مطلقا ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. نعم. لماذا؟ عندنا قاعدة أن كل فرقة تكون بسبب الزوج فإن المهر عليه، وكل فرقة تكون بسبب الزوجة فإنها ترد المهر للزوج، وكل فرقة لا تكون بسبب الزوجة. القاعدة الثالثة، كل فرقة لا تكون بسبب الزوجة فالمهر على الزوج ويرجع على من غره أو أفسد النكاح. إذن هي ثلاث قواعد. إذا كان الإفساد النكاح وفسخه وإبطاله والطلاق من جهة الزوج فالطلاق فالمهر عليه وجها واحدا، وإن كان من جهتها فعليها المهر، وإن كان مؤجلا فلا شيء لها. وأما إن كان من أجنبي يعني من طرف ثالث فالمهر على الزوج ويرجع الزوج على من غره. إذن أصبحت عندنا ثلاث قواعد، انظروا هذا تطبيق هذه القواعد. قال ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. لماذا؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها فلا مهر لها. قال وإن كان دخل بها فلها المهر، لأن المهر بما استباح من فرجها. هذا قاعدة بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها. قال وعليه نصف مهر الأصاغر، يدفع لهن النصف لأن فرقته للأصاغر ليس بسببهن هن وإنما بسبب أجنبي، صار الزوج هو الذي يدفعه ويرجع على الأجنبي. فلك قال وعليه نصف مهر الأصاغر يعني نصفة الأصاغر يرجع به على الكبرى، لأن الكبرى هي المفسدة. ما نقول إن المهر على المفسدة، لا، على الزوج، ويرجع الزوج به على الطرف الثالث. ولو دلت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله ولا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. يقول ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة، يعني لم تتعمد الكبرى الإرضاع وإنما كانت نائمة، فجاءت الصغرى وهي طفلة فارتضعت من الكبرى. قال فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج، أي حرمت الصغرى الكبرى على الزوج، ولها أي للكبرى نصف مهرها عليه أي على الزوج يرجع به على الصغرى. طبعا الصغرى هنا صغير، والصغير عليه الجناية، عليه الجناية إلا فيما تحمله العاقلة وهو الدية، والدية لا تحمل ما كان دون الثلث، وهنا هذا ليس من الديات، حينئذ يكون على الصغرى من مالها ولو كانت طفلة بنت سنتين. قال يرجع به على الصغرى كأنها أتلفت مالا ونحو ذلك. قال إن كان قبل الدخول، أي قبل الدخول بزوجته الكبرى، وإن كان بعده، أي بعد دخوله بالزوجة الكبرى، فلها المهر كله لا يرجع به على أحد، لأنه يعطيها المهر كاملا وقد حرمت عليه، لا يرجع به على أحد لأنه استقر بالدخول. قال ولا مهر للصغرى مطلقا، طبعا لأنها لم يدخل بها لأنها أفسدت النكاح بنفسها ولو كانت من غير قصد. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع ينفسخ نكاحها. يعني انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر المسائل السابقة، بدأ يتكلم عن أحكام أخرى. فقال لو أن رجلا بعد زواجه قال لامرأته هي أختي من الرضاع، قال الشيخ انفسخ نكاحه لأنه أقر على نفسه بأن النكاح باطل، لأنه نكاح أختي من الرضاع. وبناء على ذلك فالفقهاؤنا يقولون كما في المنتهى وغيره أن الزوج إذا ادعى بعد ذلك أنه كان مخطئا لم يقبل منه في الظاهر، لا يقبل منه. فلو أن امرأة رفعت دعوى على زوجها وأشهدت اثنين أو ثلاثة، يكفي اثنان، أنه قال إن زوجته أخته من الرضاعة، فإنه القاضي يفسخ النكاح مطلقا. قال لو أنا مخطئ، نقول حتى لو كنت مخطئ هذا إقرار على نفسك ولا يقبل الرجوع فيه في الظاهر. وعندما قلنا في الظاهر يفيدنا ذلك لو أن الرجل قال هذه الكلام وهو في الباطن مقر بخطئه أو بكذبه، وصدقته زوجته ولم تدعي أمام القاضي فإنه يدين. إذا صدقته زوجته قال نعم لن أرفع القاضي يدين، فحينئذ يدين، لكن لا يوثق إلا بحكم القاضي. وهذه مسألة تتعلق بالتدين، تدين غير الحكم. إذا قلنا يدين أي فيما بينه وبين امرأة ما لم يصل للقاضي، القاضي لا يدين وإنما يحكم بالظاهر. انتبه لهذه المسألة. طيب يدين يعني واحد قال لامرأته أنت طالق، فدعى أنه قصده بطالق كذا، كلمة بعيدة جدا لا يقبل منه، فاطلق زوجته إلا أن تصدقه أنه قصد بطالق أي طالق من الوثاق، مع أن لا نقولها في لهجتنا لكن ربما قصد ذلك، فإن صدقته فيدين، يعني بينك وبين الله عز وجل. المفتي هو الذي يدين، القاضي لا يدين، يقول بينك وبين الله لي. أنا لا أفتيك، لا أحل لك ولا أحرم، هذا ما في نفسك، أنك إنما أخطأت. قال نعم، إذن ليست أختا لك من رضا، لا يفسد النكاح. لكن لو رفع القضاء، القضاء لا يدين فيه، يحكم بالظاهر إذا ثبت عند القاضي. المصنف هنا قبل أن نتكلم قال ولها المهر إن كان دخل بها لأنه قد استقر، قد استقر، ونصفه إن لم يكن قد دخل بها، واضح، لأن الفرقة جاءت من جهته هو، الفرقة منه هو، فهو الذي أقر على نفسه ذلك. طيب عندنا هنا مسألة، المصنف هنا قال هي أختي ولم يقل هي ابنتي، لأن الفقهاء يقولون إن الرجل إذا قال لزوجته هي ابنتي من الرضاع لا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بعد النظر للسن، فإن نظر للسن إن كان السن حينئذ قبل. فالمصنف أراد أن يأتي بالصورة الواضحة، وهو أن يقول الرجل لزوجه هي أختي من الرضاع. فلو أن رجلا ليس بينه وبين زوجه إلا سنتان أو أربع أو خمس، ثم قال عنها إنها أخته، إنها ابنته من الرضاع، أساسا لا يقبل ذلك، لأن العادة والعقل يحيلانه. فالمصنف أتى بالمثال الواضح وهو قوله هي أخته من الرضاع، ولم يأتي بالمثال الذي يحتاج إلى تفصيل واستدلال. نعم. وإن قال أو نصفه، ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. نعم، قال هذا لها المهر أو نصفه إذا لم تصدقه، يعني لم قالت نعم يعني ليس عندي ما يدل على أنك أخذي من الرضاعة، لا يلزم أنها تكذبه، عدم التصديق لا يلزم أنها التكذيب، تقول لا أتي لا أتي. قال فإن صدقته قبل الدخول، إن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، لأنها تعتبر أيضا أقرت هي بفساد النكاح، فيكون إفساد النكاح منهما جميعا، وهي التي أسدت على نفسها. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. نعم، هذه عكس السابقة في الحكم وعكسها في الصورة، عكسها في الصورة من جهة أن هي التي قالت أنت أخي من الرضاعة، هو أخي من الرضاعة، فجاء الزوج إن صدقها لا شك أنه يفسد النكاح مباشرة، لكن إن كذبها قال لست أخا لك أو لا أعلم ولا بينة لها، ما عندها ما يشهد على ذلك، فإن القاضي لا يفسد النكاح. قال فهي امرأته في الحكم، القاضي يحكم ظاهرا بصحة العقد، وأما في الباطن فتدين المرأة، تدين المرأة. ما معنى تدين؟ نقول لها تعالى إن كنت متيقنة أنه أخ لك من الرضاع فيحرم عليك التمكين أولا، ويجب عليك فسخ النكاح ولو بمقابل عوض، وهو الكلى وجوبا، يجب عليها أن تفسخ النكاح إن بطلب منها بلا عوض أو بعوض، إن رفض زوجها إلا بعوض، فيجب عليها وجوبا أن تختلع وجوبا، لأنها ديانة ترى أنها محرمة على زوجها. وهذه لها نظائر، من نظائرها التي تأتي كثيرا عند كثير من المشايخ أن بعض الرجال لقلة دينه وعدم خوفه الله عز وجل ربما يطلق زوجه أكثر من ثلاث مرات ولا يثبت ذلك قضاء، فإذا أراد الزوج أن ترفع ذلك للقاضي ونحوه قال الزوج أبدا ما تكلم سيكذب، ثم إذا ركب السيارة قال أبدا أنا أكذب. إذن هي ديانة تعلم أن زوجها كاذب، أو أن الرجل ينسى كثيرا فقال نسيت، وهي متيقنة ليست واهمة ولا شاكة ولا ظن، لكن زوجها نسي الطلقة الأولى والثانية ثم طلقها الثالثة يقول نسيت، وهي متيقنة أنه قد طلقها طلقة أو طلقتين. من القاضي بما يحكم بالظاهر أنها إنما هي طلقة واحدة أو النفي الكلي، فالحكم الذي يصدر هذا معنى الحكم الظاهر أنها زوجته. لكن يجب على الزوجة ديانة أمرا أن تمتنع من التمكين وهو الوطن، ويلزمها كذلك أن تسعى في الفكاك فتقول له طلقني، فإن طلقها بطيب خاطر فحسن، وإلا لزمها أن تفتدي بالخلع. وسيأتي. نعم. باب نكاح الكفار. بدأ يتكلم مصنف عن نكاح الكفار، وناسب ذكره عادة بعد شروط النكاح لأنه يتعلق بقضية الكفاءة، ولكن المصنف قدم الرضاع، وعادة المتأخرين ومنهم المصنف في المقنع أنهم يؤخرون الرضاع بعد الطلاق، ولكن المصنف هنا قدمه لمعنى يعني يحتاج إلى تأمل. بدأ المصنف يتكلم عن نكاح الكفار، أي أنكحة الكفار قبل الإسلام. نعم. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. بدأ يتكلم عن ابتداء عقد النكاح، لأن يعني عندنا ابتداء وعندنا استدامة. قال فأما الابتداء فلا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، على سبيل الابتداء يقع باطلا ابتداء. ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. إلا الحرة الكتابية. نعم. إلا الحرة الكتابية. ولا يجوز لمسلم أن يبتدئ عقد النكاح لكافرة إلا أن يتزوج حرة كتابية، وهي اليهودية أو النصرانية فقط، هي التي يجوز نكاحها من نساء الكوافر. انتهى الآن من قضية نكاح الكفار على سبيل الابتداء، وأما أنكحتهم فيما بينهم يعني كافر مع كافرة فإنه صحيح، ودليله في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل ذكر عن أبي لهب قال وامرأته حمالة الحطب وأبو لهب وزوجه أم جميلة إنما كان نكاحهما في جاهلية وهو نكاح كوافر، فحينئذ صححه الله عز وجل في كتابه، دل على أن نكاح الكافر مع الكافرة ابتداء صحيح، أما استدامة بعد الإسلام فسيأتي بعد قليل. والأدلة على ذلك كثيرة، والرسول قال ولدت من نكاح لا من سفاح، وإنما كان زواج أبيه بأمه في الكفر صلى الله عليه وسلم، وسماه نكاحا لا سفاحا. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. بدأ يتكلم المصنف الآن عن قضية استدامة عقد النكاح الكفار، فقال إذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما. طبعا أول شيء قال إذا أسلم زوج الكتابية، يعني امرأة كتابية وزوجها كتابي يهودية مع يهودي، فأسلم الزوج وحده فإن النكاح صحيح، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية أو أسلم الزوجان معا، وقد أرجع بعد قليل لكيف يكون إسلامهما معا. قال فهما على نكاحهما، أي نكاحهما صحيح من باب الإقرار، ولا يلزمهما تجديد النكاح، ولو كان النكاح الأول بدون مهر، ولو كان النكاح الأول بدون ولي، ولو كان بدون شهود، ما دام كان نكاحا مقرا عند أهل الكفر فإنه سمى نكاحا، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنكحة من أسلم معه ولم يأمر أحدا بتجديد عقده. طيب. قوله أو أسلم الزوجان معا، عندهم أسلم الزوجان معا لها صور، منها ذكروا 4 أو 5 صور لكن منها حسب ما يسمح به الذهن، قال أن يتكلم الاثنان بالشهادتين معا، فيقول الزوج والزوجة معا لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الصورة. وتعلمون أيضا أن من صور الإسلام العبادات التي لا تفعل إلا المسلم كالأذان والصلاة، فإنه إذا صلى المرء حكم بإسلامه، وكذلك إذا أذن على المشهور، وبناء ذلك لو أذن الزوج والزوجة معا أو صليا في وقت واحد حكم بإسلامهما معا، إذا صح نكاحهما. الأمر الثاني قالوا أن يتلفظ الثاني منهما بالشهادة قبل انتهاء الأول، فلو كان الأول قبل أن يقول لا إله إلا الله قال الثاني أشهد أن لا إله إلا الله، إذن هما قد يعني أسلما معا. بعض أهل العلم قال إذا أسلم في مجلس واحد كذلك أدخلها في كونه إذا أسلم معا، طبعا هنا بأربع صور هناك غيرها من الصور. قال فهما على نكاحهما فيقر. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. نعم. بدأ يتكلم عن قضية قال إذا أسلم أحد الزوجين غير المستثنى السابق وهو زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. لماذا؟ لأن المرأة قبل الدخول لا عدة لها، والحكم إنما هو متعلق بالعدة، فحينئذ ينفسخ في الحال. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتهما فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. يقول إن الرجل إذا تزوج الكافران إذا أسلم ليس في يعني أسلم أحدهما الزوج أو الزوجة، فإننا نحكم بانفساخ عقد النكاح من حين إسلام أحدهما، نحكم بذلك. ولكن نقول يكون موقوفا، يقول انفسخ وإن كان نكاح وإن كان ذلك بعد الدخول، فأسلم الكافر منهما في عدته في عدتها أي في عدة الزوجة فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما. يعني إذا أسلم أحد الزوجين نقول انفسخ لكنه موقوف، يكون عقدا موقوفا إلى حين انتهاء عدة الزوجة وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت ثلاثة حيض، أو إذا كانت من ارتفع حيضها فلها حكمها الخاص. إذن هو عقد موقوف. خلال هذه العدة إذا أسلم الزوج الآخر الزوجة أو الزوج يعني الذي لم يسلم منهما نقول نبقيكما على نكاحكم الأول ولا تجدون النكاح. وأما إذا لم يسلم الزوج الآخر فنقول قد انفسخ عقد النكاح من حين الإسلام، وبناء عليه المرأة يجوز لها حينئذ إذا كانت قد أسلمت من حين انقضاء حيضتها الثالثة واغتسالها منه مباشرة نقول جاز لك أن تتزوجي، مع أننا أوقفنا حكم الفسخ لحين انقضاء العدة. وضحت المسألة؟ إذن هذا فسخ ولا يعتبر طلاقا لكنها تمكث فيه العدة مدة ثلاث حيض. ما الدليل عليه؟ أنه جاء أن صفوان بن أمية كان بينه وبين إسلام زوجه شهر، ومع ذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاحهما على حاله ولم يأمرهما بتجديده. قال ولم نجد مناطا أو حدا نستطيع أن نضبط به ذلك إلا العدة، فإنها التي تضبط بها. ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية مناطها متشابه، وعرف الأشباه والنظائف ثم قس الأمور بعد ذلك. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره. ما سمي لها أي من المهر وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، سواء كان مباحا أو محرما كخمر أو خنزير أو غير ذلك. وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. نعم، يقول وإن كان المهر المسمى ليس بجائز شرعا وهو حرام، كان يكون خمرا أو مخدرات أو نحو ذلك من أمور محرمة، ولم تقبضه فلا يجوز لها أن تقبض المحرم، وإنما تنتقل لمهر المثل. وسيأتي معنا أنه إذا بطل المسمى إن شاء الله باب الصداق بعد قليل دائما تنتقل إلى مهر المثل. أصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن ما تعفه وتارق سائرهن. نعم، هذه متعلقة بمسألة الحر أنه لا يجوز أن ينكح الإماء إلا أن يكون لا يملك طولا وخشي على نفسه العنت، هذا معنى قوله إن كان ممن يحل له نكاحهن. هذه مسألة واضحة ولا تحتاج إلى شرحنا. باب الشروط في النكاح. بدأ يتكلم المصنف عن الشروط في النكاح، والفقهاء دائما رحمة الله عليهم يتوسعون في قضية الشروط في النكاح، لأن أهم الشروط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الشروط التي استبيحت بها الفروج وهو الشروط في النكاح. وغالبا ما تكون الشروط في النكاح من جهة الزوجة، وقد تكون وقد إذا دخلت الفعل المضارع لها أغراض خمس منها أنها تفيد التقليل، وقد تكون الشروط من جهة الزوج، لكن في الغالب أنها من جهة الزوجة. ولذلك تجدون أن أغلب الأمثلة التي يريدها الفقهاء في الشروط في النكاح إنما هي الشروط التي تشترطها الزوجة، وإلا فقد يشترط الزوج شرطا، فإنه إذا وجد هذا الشرط وأخلت المرأة به فتكون حينئذ كمن فسخت جاء فسخ النكاح من طرفها لا من طرفه هو. نعم. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها. يقول يجوز للمرأة أن تشترط هذه الشروط، وهو إذا اشترطت دارها، بمعنى أنه لا يخرجها من دارها. لماذا هذا الشرط؟ لأن الأصل أن المرأة يجب عليها أن تنتقل لبيت زوجها، وسيأتي معنا إن شاء الله باب العشرة بعد قليل أن الواجب على المرأة في العشرة أمران، حقوق زوجية أمران، وهو الاحتباس والتمكين. والاحتباس هو أن تحتبس في بيته، بيت الزوج نتكلم عنه في محله. فلو أن المرأة قالت لا أريد داري وأنت جيني في بيتي، جاز لها ذلك. فسيأتي كيف يكون الرجل يخالف. طبعا اشتراط المرأة أو فقاء الرجل في بيت زوجته هذه لها أحكام كثيرة تخصها. على سبيل المثال أعطيكم مثال فقط هكذا، يعني نحن نقول إن المرأة تكون ناشزا إذا تركت الاحتباس، يعني خرجت من بيت الزوجية بدون إذن. طيب إذا كان البيت بيتها إذا كان البيت بيتها فكيف تكون ناشزا بخروجها؟ سؤال، أجيبوني أو ما يتحقق النشوز هنا مطلقا؟ لا لا، يقولون النشوز هنا ليس باحتباسها، وإنما النشوز بمنعها زوجها الدخول. إذا طردت المرأة زوجها وهي قد وكان بيت الزوجية بيتها وكان بيت الزوجية بيتها فمنعت زوجها من الدخول فقت الباب عليه، زين، حينئذ تسمى ناشزا، هنا تسمى ناشزا. أما لو كان البيت بيته فنشوزها خروجها من البيت. إذن حينما يكون بيت الزوجية ملكا للزوجة تترتب عليه أحكام تتعلق بالشروط وتتعلق بالنشوز، هناك أحكام أخرى في قضية الأجرة وغيرها. طيب قال أو بلدها، ما معنى بلد بلدها؟ أنه قالت لا أريد أن تسافر بي خارج البلد، لها الحق أن لا يخرج ولا يلزمها أن تخرج معه إلى أي بلد شاءت، أو أن لا يتزوج عليها. هناك كثير من النساء اشترطنا في عقد النكاح أن لا يتزوج زوجها عليها، فهذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح. قال أو أن لا يتسرى، أن لا يتسرى يعني أن لا يأخذ أمة سرية فيطأها، التسري هو أخذ الأمة ووطئها فيجعلها سرية له. هذه الشروط شروط صحيحة، وسيذكر المصنف بعد قليل أن الغرض من هذه الشروط أن الزوج إذا خالف فلم يفي بهذه الشروط يصبح للزوجة الحق في فسخ النكاح. فإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فتزوج عليها بعلمها أو بدون علمها، ولو تزوج ثم طلق فعلمت الزوجة فجاء، فإنه يجوز لها بعد ذلك أن تفسخ النكاح، لما ينفسخ مباشرة بطلبها بطلبه، فترفع للمحكمة وتثبت. لكن لو تزوج عليها أو أخرجها من دارها أو بيتها أو هكذا فيصبح لها الخيار، ورضيت قالت لا راضية بقائي مع هذا الزوج أصلح لي، فحينئذ سقط حقها وليس لها المطالبة به بعد ذلك، يسقط الشرط إذا رضيت. إذا رضيت أعلم أين أنت. لا ما يأذن في قضية الزواج، لأن هذا مباح له، الأثم فيما يتعلق بها المرأة يخبرها حينئذ يصبح حقها ذلك. فمباشرة تأتي بالإثبات وتذهب للقاضي فتقول هذا عقد زواجه، فيقول القاضي ما الذي تريدين؟ فقط يأتي بهم باب الإقرار، تقول أريد فسخ النكاح، حكمت بفسخ النكاح لفوات الشرط وعدم رضاها بخلافه، اذهبي مباشرة ولا تسبوا طلقة. طيب هنا بس فائدة، المصنف لم يذكر مسألة إذا اشترط الطلاق ضرتها، مع أن المذهب أن المرأة يصح لها أن تشترط طلاق ضرتها فتقول أشترط أتزوجك على أن تطلق الزوجة الأولى، المذهب أنه يصح هذا الشرط. وعندهم على المشهور أن الزوج إذا لم يطلق ضرتها وهي الزوجة الأولى فللزوجة الثانية أن تطلب فسخ النكاح، لأن لها مصلحة مشروعة في ذلك، بعض النساء مات بالضرات. ولكن نقول عدم ذكر المصنف لهذه المسألة تحتمل أمرين، إما تركا لها من باب الاختصار فيكون رأيه واختياره موافقا لمشهور المذهب، وإما أن المصنف يرى أن هذا الشرط باطل والعقد صحيح، لأن هذا الشرط منهي عنه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، هذا نهي عن الفعل، فما نهي عنه ابتداء نهي عنه على سبيل الشرطية. إذن فلما كان منهي عنه فقد حرم، وهذا هو القول الثاني مثل الإمام أحمد وعليه خيار الشيخ تقي الدين. فعلى كل الشيخ الموفق أبو محمد محتمل لا أدري فرقه لما، فإنه لا ينسب لفاكة قول. وإن لم يثبه فلها نفس النكاح لقول رسول الله فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم هذا سبق الشرط قبل قليل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من الشروط، لأن الشروط في النكاح ثلاثة أنواع ولم نفصلها هنا، لكن سأذكر لكم التقسيم ثم نأتي بالأمثلة التي أوردها المصنف. الشروط في النكاح ثلاثة أنواع: شروط صحيحة وهي التي للزوجة فيها غرض صحيح، وهو التي ضرب المؤلف بعضا من أمثلتها. ومن أمثلة الشروط الصحيحة لو اشترطت بيتا معينا، قالت ما أسكن في بيت مشترك مع أهلك وإنما أريد بيتا منفصلا، أو اشترطت بقاءها في عملها، أو اشترطت نوعا من الشروط المتعلقة بالمهر، متعلقة بالجهاز، متعلقة بالسيارة، متعلقة بالذهب، كل هذه الشروط شروط صحيحة، متعلقة بالوليمة، كل هذه الشروط شروط صحيحة لأن لها غرضا بها. النوع الثاني من الشروط لم يرده المصنف، وهي الشروط الفاسدة التي تفسد وحدها ولا تبطل العقد، وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، تخالف مقتضى العقد ولا تخالف حقيقته. فالشروط التي تخالف مقتضى العقد يعني ثمرة العقد. وما هي ثمرة العقد؟ لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن لا ولد بينهما، فنقول إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح، وإنما هو تراض بين الزوجين، الشرط غير ملزم. فلو أنجب الزوج أنجب هو أو هو اشترط عليها أن لا ولد بينهما، فالشرط باطل والعقد صحيح. من الشروط التي تخالف مقتضى العقد كذلك ما يسمى بالقسم، سيأتي تفصيله. فلو أن رجلا تزوج امرأة واشترط هو عليها أن لا نبيت لها ولا قسم، قال ما ليس ليلة، يعني ما ليس لك ليلة، ما معناها؟ يعني آتيك وقت ما أشاء، وكتبوا ذلك في العقد، مع أنه نظاما شرعا نظاما بدان على أحكام شرعية لا يجوز دون أنكح أن يكتب هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، وكتب ذلك في العقد. ثم بعد شهر أو شهرين جاءت الزوجة للقاضي قالت أريد قسما، أبغى فلان يقسم لي ليلة. فيأتي القاضي للزوج فيقول له اقسم، قال أنا قد اشترط عليها. نقول الشرط باطل، إما أن تقسم لها ليلة أو يفسخ النكاح للإضرار بها لعدم المبيت عندها. إذن هذا الشرط باطل ولكن العقد صحيح، هذا الثاني. من الشروط التي تخالف مقتضى العقد قلنا النفقة. فلو أن زوجة اشترط على زوجته ليس لك نفقة، نقول يبطل الشرط والعقد صحيح. إذن كل شرط يخالف مقتضى العقد، ومنه الشروط التي يسميها بعض الناس بالزواج من غير ليلة، الذي يسمون إيش؟ المسيار. المسيار هذا إذا اجتمع معه سر فإنه حينئذ يكون أشد حرمة، أشد حرمة. ولكن إذا كان معلنا بلا ليلة فهذا الشرط فيه غير ملزم، الشرط فيه غير ملزم. ولكن لابد أن نتكلم عن مسألة سريعة جدا في دقيقة واحدة. هذه الأنكحة لا يمكن إصدار حكم كلي عليها بالجواز، ولا حكم كلي عليها بالحرمة، لأن كل امرئ منهم من الناس قد يفهم هذا العقد فهما مخالفا للآخر. ولذلك قد يصدر بعض العلماء حكما على مسألة بناء على فهم أهل بلده لهذه، بل وقد يتغير بتغير أعراف الناس. ولذلك فإن الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله في آخر المجلد 29 من فتاويه المطبوعة، ولا أنقل عن مسموع وإنما أنقل عن مكتوب ليرجع له من شاء، لما سئل عن زواج المسيار وسئل عن الزواج بنية الطلاق، قال وأن هذا الذي يتعامل بنية زواج المسيار ونية الطلاق فهو نكاح محرم، وحكمه حكم الزنا، يجب على من فعله إن كان غير متأول أن يقام عليه حد الزنا. هو قال هو زنا، لماذا؟ لأن الذي يفعله أغلب الناس الآن ليس من نكاح الشرع في شيء، ليس في نكاح الشرع في شيء بته. الذي يتكلم عنه العلماء أن يكون إسقاطا غير منزم برضا الطرفين مع الإعلان والإشهار، هنا معلن النكاح ومشهر وبين وواضح. الرسول يقول للصحابة على رسلكما إنها صفية، وبعض الناس يتخفى في زواجه لا يعلم بزواجه أحد، أين هذا من الشرع؟ من أعظم مقاصد الشرع الإعلان في النكاح، الإعلان. فرق ما بين النكاح والسفاح الإعلان، وذلك إن هذه الأنكحة والذي لا أشك فيه ولا أرتاب بل هو عندي كالمحجة البيضاء أن الذي يسافر ليتزوج نكاحا من هذه الأنكحة المحرمة أن فعله هذا صورة من صور الزنا، ولولا أن المشهور من المذهب أنه يعذر بالجهل في إقامة حد الزنا لقيل بإقامة حد الزنا عليه في هذه الصورة كذلك. أنا لا أشك في ذلك، أجزم، وليس هذا من كيس نقلت لكم عن الشيخ عليه رحمة الله في هذه المسألة. إذن هذا النوع الثاني من الشروط. النوع الثالث من الشروط وهو الشروط الباطلة التي تبطل وتبطل العقد، وهي الشروط التي تنقل أو تخالف حقيقة العقد فتنقله من صورة إلى صورة. هذه تبطل الشروط وتبطل العقد. ما هي هذه الشروط؟ هذه التي أوردها المصنف بعد قليل. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، عن المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. انظروا معي، المتعة لها صور، احفظوا هذه الصور أو اكتبوها أو ما شئتم. أول هذه الصور بالإجماع أنها نكاح باطل إذا نص في العقد أن النكاح متعة. فإذا قال الرجل في نكاحه لزوجته: تزوجتك متعة، فالنكاح باطل، سميت المدة أو لم تسمى، النكاح باطل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يؤقت العقد، أن يؤقت العقد فيقول: تزوجتك شهرا. فهذه عامة أهل العلم أن النكاح باطل إلا زفر، قال: الشرط باطل والنكاح صحيح، ورد عليه الحنفية وأفضل قوله، فيكون إجماعا بعد زفر، فيكون هو والمتعة سواء. وهذا يسمى النكاح المؤقت، تزوجتك شهرا. الصورة الثالثة أن يعلق الطلاق في النكاح، فيقول أو يشترط الطلاق في أن يشترط الطلاق في عقد النكاح، فيقول: تزوجتك على أيهما يشترط، أن أطلقك أو على أن تطلقني إذا كان طلق اشترطنا الزوجة بعد شهر. إذا علق عقد النكاح أو شرط في عقد النكاح الطلاق، فالطلاق فالعقد باطل اتباعا، أصلا لا زواج ولا يجوز له أن يدخل بها، إذا وجب عقد الطلاق فيه. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة إذا وجد تعليق للطلاق في مجلس التعاقد، يعني بعد ما تزوجوا زواج عادي ما في أي كلام، لم يكن بيننا أي تأقيت ولا شيء، وإنما بعد السواليف قبل أن يأخذ من مجلس التعاقد قال: هي طالق بعد شهر، فالنكاح باطل، مع أنه ليس موجود في التعاقد لكنه موجود في مجلس التعاقد، فالنكاح باطل. وضحت الصور هذه؟ هذه تكاد تكون مجمع عليها. انظروا الصور الأخرى، انتبهوا معي، انتبهوا معي. الصورة التي بعدها خالف ابن حزم ألحقها بالمتعة، وهو النكاح المعلق. مش كما ودي أذكر خلافا، لكن نترك خلاف ابن حزم، نترك الخلاف الطلاق المعلق ابن حزم، لا نريد أن نريده، الجمهور صحهم. طيب انظروا معي، لو أن رجلا وامرأة ووليها تزوجوا زواجا لا متعة فيه، لأن نص على المتعة ولم ينص على التأقيت ولم يشترط الطلاق ولم يذكر الطلاق من التعاقد، لكنهم اتفقوا فيما بينهم على أن يكون الطلاق بعد أسبوع، ما رأيكم؟ أهو متعة أم لا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ سؤال: ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق. وهذا الذي يسميه بعض الناس ماذا؟ يسمونه الآن الزواج بنية الطلاق، أو بعض صور الزواج بنية الطلاق. ولكن الموجود الآن لما تكلم الشيخ قال: والموجود من الزواج بنية الطلاق فهو ملحق بالمتعة. واضح، الرجل والمرأة وأبوها والجيران وكلهم، الكل الناس يعرفون والشهود يعلمون أن هذا النكاح نجس أسبوعا، نلعب على بعض فقط، زد لفظة يكون محرما المتعة، واحدث هذه اللفظة يكون حلالا. هل مقاصد الشرع تدل على ذلك أم لا؟ ليس كذلك. الأمر الثاني، إذا كانت النية غير عزم، الرجل تزوج امرأته لكنها غير عازم، يمكن أطلق، عندي بنات وأولاد البيت وأتزوجت هذه المرأة إن صلحت مع بناتي وعيالي، عاد الرجل الذي عنده ينظر لأبنائه، فإن صلحت أبقيتها وإن لم تصلح طلقتها. هل هذه نية؟ نقول ليست نية، هذا عزم، والعزم لا عبرة به، كما أن العزم في إبطال الصلاة يبطلها، هذا ليست نية جازمة. لذلك نحن ليس عندنا زواج بلا طلاق. وهذا النوع الثاني الذي هو العزم هو الذي حكي الإجماع على جوازه. شو الفرق؟ عندنا إجماعان حكي، بعض أهل العلم يقول لا خلاف أن الزواج بنية الطلاق حرام، وبعضهم يقول لا خلاف أن الزواج بنية الطلاق يجوز. في الحقيقة أنها صورتان مختلفتان، وضحت الصورتان، هذا عزم وهذا يقير منه ومنها ومن الجميع أنه مؤقت. إذن فرق بين الاثنين، وقد يكون بين ذلك درجات من حيث الضعف والقوة. وأغلب أهل العلم كما نقل الموفق وغيره على المنع، ومثل الأوزاعي، لأن إذا قوي الشبه بالمحرم كان محرما، وإن خطا فإنه يكون كذلك. وأن تعلم أنه سيأتي معنا بعد قليل في التحليل أن العبرة بنية الزوج، وخاصة أنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما النكاح الرغبة، أي الرغبة بالنكاح لا الرغبة ذي الوقت فقط، وهو الذي سمى المتعة. ولذلك هذا الباب باب خطير جدا، وقد يكون لبعض الناس هوى في إباحته ويتساهل فيه، فليتق الله المسلم في هذا الباب، وليعلم أن هذا الأمر أمر خطير جدا، وقد حكي الإجماع على هذا الأمر. والخطأ إنما هو في قضية أن هذا من باب اشتراك الألفاظ، فالزواج من الطلاق كما قلت لكم يشمل صورا كثيرة، فقد يكون عزما يسمى نية، وقد يكون نية كبرى وهو المقطوع بها، وتلك يكاد يكون إجماعا على المنع منه، والثانية يكاد يكون إجماعا على الجواز، بل هو إجماع على الجواز، ولكن بقوة النية وضعفها يكون الشبه بالمحرم. نعم، وأنا اختصرت بأجل الوقت. والغالب نعم طبعا، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لن يصح كذلك. نعم، هذه الصورة ماذا ذكرنا، إحنا خمس صور للمتعة، هذه الصورة رقم 3 أو 2 ما تسموها إذا اشترط الطلاق. نعم، ونهى عن الصغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. قال ونهي عن الشغار، ومشهور المذهب أن الشغار يبطل النكاح، لأن كل شيء نهي عنه فإنه يكون مبطلا، وقد نهي عن ذات النكاح، نهي عن نكاح الشغار، لو كان النهي عن اشتراط الشغار لما كان مبطلا، لكن نهي عن نكاح الشغار، فالنهي متجه لذات العين. وسمي الشغار شغارا كالكلب، فإن الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله فسمي شغار، فكذلك نكاح الشغار سمي شغارا لخلوه من المهر. ولا يسمى النكاح نكاح شغار إلا بوجود قيدين ذكرهما المصنف. القيد الأول هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، إذا لابد أن يزوج كل واحد منهما موليته، فيرتب كل واحد من العقدين على الثاني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولا صداق بينهما، أي وينفى الصداق بينهما، وفي معنى ذلك لو كان الصداق بينهما حيلة، شيء كذا حكم الصوري، فنقول حكمه حكم لا ما لا صداق بينهما، فإن وجد الصداق بينهما وجد الشرط الأول، أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، يقول على مشهور مذهب يصح النكاح، يصح النكاح بوجود مهر مثلها طبعا وبرضا المرأة، لا بد من رضاها. طيب، فإن وجد المهر من أحدهما دون الثاني، نقول صح نكاح من بذل الصداق دون نكاح من لم يبذله، لأن من بذل الصداق لم يتحقق فيه الشرطان لإبطال النكاح، وأما الثاني فوجد فيه الشرطان. فالمذهب أن النكاح الشغار باطل، ومعنى ذلك أنه يجب تجديده، يعني جدد من جديد. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحللها لمطلقها. نعم، ليحلها لمطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، بدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب ولا يجوز ذلك. قال وصفة التحليل أن يتزوج المطلقة ثلاثا، أي المبانة بينونة كبرى، ليحلها لمطلقها. شوف قول المصنف ليحلها لمطلقها، يدلنا على أن العبرة بنية الزوج الثاني أو الزوج، أن العبرة بنية الزوج المطلق. وبناء على ذلك، فلو تزوج رجل امرأة والمرأة تريد أن يكون هذا الزواج تحليلا، النكاح الصحيح، رجل تزوج امرأة وهي ما قبلت هذا الزوج إلا ليحلها للزوج الأول، فتزوجت وقد كتمت ما في خاطرها، ثم بعد الدخول والوط، لا بد من الوط هنا، بعد الدخول والوط طلبت الطلاق فطلقها، إما بعوض أو بدون عوض، فحينئذ نقول حلت لزوجها الأول، لأن المرأة لا عبرة بنيتها، العبرة بنية الزوج. طيب، إن نوى ولي المرأة والمرأة والزوج الأول والشهود التحليل ولم ينوي الزوج، النكاح صحيح، لأن العبرة بنية الزوج، لأن العبرة بنية الزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، العبرة به، هو الذي يطلق وهو الذي إن شاء أمسك. هذا عن المشهور مثلا. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. بدأ يتكلم المصنف عن العيوب التي يفسخ بها في النكاح، والفقهاء عدوا العيوب ثلاثة أنواع: عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة، وعيوب خاصة بالمرأة، وعيوب موجودة في الرجل وحده. والمصنف لم يعد هذه العيوب، وإنما ذكر أمثلة لها، وأغلب التطبيق الذي أورده المصنف إنما أورده في العيوب المتعلقة بالرجل كالجد والعنة. وأما العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة فإنها ثلاثة على المشهور، وهو الجنون والجذام والبرص. فالجنون هو ذهاب العقل إما بالكلية أو على سبيل التقطيع، وأما الجذام فهو المرض الذي يكون معديا، وأما البرص فلأن النفوس قد لا تقبل من به برص، فإذا وجد في أحد الزوجين أحد هذه الأمور الثلاثة ولو جزءا، يعني في بعض جسده، ولم يعلم به الزوج الآخر إلا بعد عقد النكاح، جاز له أن يفسخ النكاح، أي الذي وجد العيب في زوجه. وسيتكلم المصنف فيما يتعلق بالمهر بعد قليل. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو قال وجده مملوكا، أي كان يظنه فرا فبان مملوكا، وهذا عادة الفقهاء لا يذكرونه في باب العيوب، وإنما يذكرونه في باب الشروط من فوات شروط صحة النكاح هناك. أو مجنونا، قال أو مجنونا، سواء كان جنونا مطبقا أو جنونا يعني متقطعا. أو أبرص، أو مجزوما، عندك مجزوما بعد طيب. أو أبرص أو مجزوما، البرص تعرفونه وهو تغير لون الجلد، وكثير من الناس قد يستقبح هذا الشيء، قد يستقبح البرص، فقد يكون البرص مخفيا في داخل الجسد، ولكن لا شك أن هذا أمر من ابتلاء الله عز وجل للعبد، ولا يعيب العبد في دينه ولا في خلقه، ولا يكون في ذلك من قصد، لكنه نظر لأن الزوجين يعني يكون بينهم من الاجتماع والعشرة ما لا يكون بين غيرهم، فقد يكره اللون، هذا واضح يكره اللون، فالبرص قد يكون فيه كراهة ربما لكثير الناس، وقد ذكروا عن بعض الناس أنه مثل مأمون أنه كان يكره نفس أن جالس من به برص، ذكروا قصصا عنه في كتب الأدب، ليس هذا محل ذكرها. الجذام هو المرض الذي يكون فيه عدوى، وأنواع الجذام كثيرة جدا، ليس مرضا واحدا، فالجدري وغير الأمراض الكثيرة التي السل يعد جذاما، لأن السل صاب بالمرعى العدوى والشفاء منه يعني قد يكون قليلا في الزمن الأول، وربما الآن وإن شوف من المرأة لكنه قد يبقى أثره بعد ذلك. أو وجد الرجل المرأة رقاء، قوله وجدها رفقاء، هذه صفة من عيوب المرأة، وعيوب المرأة التي تخص بها خمسة كالرتق والفتق ونحو ذلك، فذكر مصنف منها الرتق وهي من العيوب المذكورة وتفصيلها في كتب الفقه. أو وجدته مجبوبا، وكونه مجبوبا أي مقطوع المذاكير، قطع المذاكير يسمى جبا، وقطع الخصاء يسمى خصاء، الذي يكون عيبا إنما هو الجب وهو قطع المذاكير، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. فله ولها كذلك فسخ النكاح إذا وجدته مجبوبا، فله إذا يشمل هنا ليس للزوج وحده وإنما لأحد الزوجين فسخ النكاح، فيكون فسخا ولا يكون طلاقا، فلا يحسب من الطلاقات الثلاث، وتعتد المرأة فيه بحيضة واحدة فقط. قال إن لم يكن قد علم ذلك قبل العقد، أما إن كان قد علمه قبل العقد أو علمه بعد العقد، سيأتي من كلام صنف، أو علمه بعد العقد ورضيه أو سكت عن ورضيه، لا بد ورضي به فإنه حينئذ يسقط حقه، يسقط حقه إذا رضي به. وليس علامات الرضا سنتكلم عنها إذا تكلم عنه المصنف. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. نعم، الفسخات الفقهاء يقولون قسمات، فسخات مشترط لها حكم الحاكم، وهي التي تحتاج إلى تقدير. تقدير مثاله مثل عندهم العيوب، العيوب قد ينفي أحدهم ويثبت كما سيأتي في العلم بعد قليل ويثبت فيها المصنف. ومثل قضية فيما يتعلق في قضية فوات الشرط وتحقق الشرط إذا أنكر وهكذا، فلا يشترط فيها حكم الحاكم. وأما ما لا يوجد فيها اختلاف بين الزوجين فلا يشترط فيه حكم الحاكم، مثل الخلع. فالخلع في قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري لا يشترط له حكم الحاكم. نعم شيخنا. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. بدأ يتكلم المصنف عن قضية العنة، والعنة تخالف الجب. العنة هو عدم القدرة على الوطن، وهذه معنى العنة. وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنينا لا يصل إليها، الفقهاء يقولون العبرة بالعنة ليس على سبيل الإطلاق، وإنما باعتبار المرأة. وبناء على ذلك فإن الزوج إذا قال أنا لست عنينا وإنما عندي زوجة أخرى وأقرت له الزوجة الأخرى بالوضع، فإنه لا ينفي ذلك عنه العنة، لأن العنة قد تكون باعتبار امرأة بعينها دون امرأة أخرى. ولذلك نقول أول مسألة عندنا في مسألة بما تثبت العنة، بما يثبت أن الزوجة عنين، تثبت العنة بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون بإقراره، يقر الزوج أمام القاضي أنه نعم لن يصبها، فإقراره بعدم الإصابة هذا يكون عنة. الأمر الثاني أن تثبت أن تشهد البينة على إقراره، تشهد البينة على إقراره، تأتي الزوجة أولي وأمام القاضي بشاهدين يشهدان أن الزوج قال في المكان، في مكان ما، لا يزد في المكان، قال في مكان ما أنه لم يصب امرأته أو أنه عنين. إذن الأمر الثاني الذي يثبت به ذلك. الأمر الثالث الذي تثبت به العنة نكوله عن اليمين. انتبه معي، نكوله عن اليمين. قيل للزوج احلف، قال لا أحلف. إذن نكوله عن اليمين يعتبر حينئذ عنة. هل نقول إن القاضي يثبت العنة بالفحص الطبي أم لا؟ نقول لا عبرة بالفحص الطبي، في النفي ويقبل في الإثبات. انظر معي، الفحص الطبي لا يقبل في النفي وإنما يقبل في الإثبات. لماذا قلنا لا يقبل في النفي؟ لأننا ذكرنا أن الفقهاء يقولون أن الرجل إذا وطئ زوجة له أخرى ولم يطئ الثانية لا ينفي ذلك عنه العنة، لأن العنة تختلف باختلاف النساء، يعني لأن كل واحدة لها حكم منفصل. فإذا نفى الطبيب عنه العنة لا نقبله قضاء، لا بد أن يثبت العنة، لا بد أن يكون له إثبات آخر مما سيذكر المصنف بعد قليل. وأما إن أثبت الطب العنة فهذه قرينة قوية قد يصير إليها القاضي في بعض الصور. إذن قال فاعترف، عرفنا أن قوله فاعترف تكون إما بإقراره أو بالشهادة على إقراره أو بنكوله أنه لم يصبها. بعد الإقرار بالعنة يؤجل سنة منذ ترافعه، يعني منذ رافعته، ضبطها هكذا ترافعه، أي مشين ترافعه الزوجة. طيب، أجل سنة منذ ترافعه المرأة، ليس مشين الزواج من عند المرافعة. فإن لم يصبها، يعني لم يصبها الزوج خلال هذه السنة، خيرت في المقام معه أو فراقه. هي تخير، لها الخيار، تريدين فبقي مع هذا الزوج فبقي أو فبقي، تريدين الفراق فإنه لك ويكون فسخا. نعم. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. نعم، يفرق الحاكم ولا يكون التفريق دون حاكم، لأنه يحتاج إلى ضرب مدة، وضرب المدة إنما يكون بحكم الحاكم. إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت. قال فرق الحاكم بينهما. طبعا لماذا الشرع جعل ضربها سنة؟ لفائدة. قد يكون هذه السنة يعني يستطيع الزوج أن يأتي زوجه فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما الزوجة ترضى بالبقاء مع الزوج من غير وطئ. ربما بعض النساء كلها رغبة بالبقاء مع الزوج لمصلحة الإنفاق، لمصلحة معينة، قد يأتيها ولد من غير وطئ عن طريق التلقيح الصناعي. أسباب كثيرة جدا تذكر في هذا الباب. فقد ترضى بعض النساء إذا طالت العشرة وجلست معه سنة كاملة وهي يعلمان أن الخيار لها بعد سنة، فقد يجعل العزل بينهما من السكن والمودة والرحمة. ولذلك النكاح ليس المقصود منه الوطء، وإنما هو أثر من أثار الوطء، وإنما المقصود منه الرغبة في السكن كما سيمر معنا إن شاء الله في باب العشرة. قال إلا أن تكون قد علمت عنته أو عنته قبل نكاحها، فإنه حينئذ تكون دخلت على علم فيسقط حقها، أو قالت رضيت به عنينا، هذا هو التصريح بالرضا، إذا صرحت بالرضا. فإن لم تصرح بالرضا وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. نعم، قال وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة سنة أو سنتين أو عشرا، ما لم تصرح بالرضا يبقى حقها، يبقى لها الحق، لأنها قد تكون قد سكتت يعني ظنا بإمكانه بعد ذلك أو نحو ذلك، لا يسقط حقها إلا بأحد أمرين: العلم قبل العقد أو التصريح بالرضا بعده، لابد. طيب هنا المصدف قال لم يسقط حقها، هل لوليها أن يطالب بفسخ النكاح أم لا؟ الأمر يخصها، فليس لأبيها ولا لأخيها ولا لأهلها أن يطالب بفسخ النكاح، الأمر يخصها، الحق لها محض، بخلاف الكفاءة فالمذهب يقول لأوليائها طلب الفسخ. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. يعني قال وإن قال يعني خالفته، فقال هو قد علمت بعنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرتي فالقول قولها. لماذا؟ لأن هذا العلم علمها هي، إنما هو من طرفها هي، فلا يمكن الجزم به إلا من طرفها، فالأصل أن يكون القول قولها. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. نعم، ولو في العمر مرة واحدة لم يكن عنينا، لو أن امرأة جاءت القاضي فقالت لن نصب لي منذ تزوجنا منذ 10 سنين إلا مرة واحدة، باحث القاضي يصرف النظر في القضية ويقول ليس عنينا، لكن لها حق التفريق لسبب آخر وهو ترك الوطء، إنه يجوز العنة شيء وترك الوطء له حكم آخر وله مدة أطول مذكورة في غير هذا المحل. نعم. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أُريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني يقول المصنف إذا ادعى أنه قد وطئها فأنكرت هذا الوطئ، يقول فلها حالتان: إما أن تكون عذراء معنى أنها لم تتزوج، وذلك عبر بالعذراء ولم يعبر بالذكر، أو لم تفض بكارتها، عذراء بمعنى لم تفض بكارتها ولم يعبر بالذكر لأنها قد تزوجت، فبعد زواجها وقبل وطئها هي ثيبة لكنها عذراء لم تفض بكارتها. قال فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، لأن هذه بينة وهو النظر. وإن كانت ثيبا يعني أو ليست عذراء، هي ثيب في الحقيقة الآن، لكن لو قال ليست عذراء كان أدق. وإن كانت غير عذراء أو نحو ذلك من العبارات ممكن يعني يعبر عنها، قال فالقول قوله هو مع يمينه. المصنف الحقيقة قال القول قول الزوج، ولكن المشهور من المذهب أن القول إنما هو قول الزوجة، وهذا هو المعتمد في المذهب وعليه القضاء، أن القول قول الزوجة وهو الأظهر كما ذكره غير واحد من فقهاء المذهب. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه. نعم، مثل ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها، فقد كان في بريرة 3 سنين، منها هذه ومنها ما سبق في قضية اشتريها وأعتقها فإن الولاء لمن أعتق، والثالثة في قضية ما أهديت لها لحم فرأه مثلا في برمة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. نعم. ولها فراقه من غير حكم حاكم. نعم، لا يحتاج حكم حاكم، لأن واضح أنها أعتقت، الكل يعلم، وأن هذا القن ما زال رقيقا، هذا ليس فيها خصومة ولا خلاف، فلا تحتاج إلى حكم حاكم. فإن أعتق قبل فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. نعم، لأن هذا من مثابة الرضا منها في الوضع، وأما الاعتاق فإنهم يكون يعني قد زال سبب الاختلاف في الكفاءة في الرزمة. وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. نعم، لأن هذا التبعيض يأخذ البعض حكم الكل. يقولون مطبوع إلى باب الخلع. لا يا شيخ، لا نمشي، نريد إلى باب الخلع، يعني باقي 10 صفحات أو 8 صفحات. في أحد معك كتاب شيخ؟ معك أنت؟ أول يوم جدت. طيب تريدون نقرأ ولا نقص؟ ما دام معكم كتب. أمس سألت الأخوان قالوا إلى الخلع مطبوع معكم. في باقي الصداق، هذا الصداق إلى الخلع. الحنابلة يجعلون الخلع ملحق بأبواب النكاح. سأذكر لماذا. تريد النقص؟ ليس معكم كتب، أنت معك بالحالة يا ها. ما رأيكم؟ الفقهاء يقولون هذا المذهب، أنه إذا اختلف أهل المسجد على الإمام أو على المؤذن فأيهم يقدم، ذكروا ومن القيود ينظر لأكثرهم. فالأخذ بقول الأكثر معتبر في الشرع في نظائر. فرأيكم الآن نأخذ بقول أكثركم، لكم باقي ساعة الآن أو ساعة لربع، باقي المغرب الأمكن، أو تريدون نقص هذا أمر لكم. فمن يرغب باستمرار استمرنا. واحد شيخ، شوف لي شيخ ناظر الأكثر ما أقدر، عندنا نظر ضعيف. شوف أنت كذا بنظرك، عندنا مثل يقول، اسمعوا هذا المثل، عين الحر مكياس. وأنا أظن أن أخانا هذا عينه مكياس. هل تظن الأكثر الشيخ يقول استمر ولا الأكثر يقول إيه ولا لا؟ يقول إيه. بس إذا نستمر بحسب ما يسر الله عز وجل، حتى وإلا نصل يعني إلى باب باب باب الخلع، لو جعلنا الخلع إن شاء الله في الدرس القادم. بس تفضل الشيخ سأكد كتاب الصداق. طيب أنا سأشرح بتمهل، لأن ليس معكم كتاب، فسأشرح بتمهل. طيب، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الصداق. والصداق بعض أهل العلم يرى أنه ركن، وبعض يعني ركن مقصود في النكاح، وبعضهم يرى أنه أحد واجبات النكاح. والفرق بين عده ركنا وبين عده واجبا من واجبات النكاح أن نفي الصداق، شوف عبارتي، نفي الصداق إذا تزوج الرجل امرأة مع نفي صداقها، قال لا صداق بيننا، فإنه يكون نفيا للركن فيبطل النكاح. هذا من يعد أنه ركن، وهو طريقة القول الثاني في المذهب. وأما من مشهور مذهب فإنه من واجبات النكاح ومقتضياته، مقتضيات النكاح وواجباته، وبناء عليه فإن نفيه في عقد النكاح لا يبطل العقد، وإنما يبطل الشرط وحده، فيكون للمرأة ماذا؟ مهر المثل. ولذلك أيها الإخوة، عندما نتكلم عن بعض الأفعال أو بعض الأشياء فنقول هل هذه الأشياء أركان أم أنها واجبات، هل هي شروط أو واجبات، يترتب عليها آثار كثيرة جدا. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، قد بعض الإخوان لما سمعني أقول هل الصداق ركن أو واجب، يقول ما الثمرة؟ لا، لها ثمرة، وذكرت لكم قبل قليل. مثال آخر ولا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة، عندما نقول التسمية، هل التسمية شرط أم واجب في الزكاة، وهل هي شرط أم واجب في الصيد؟ على المشهور من المذهب أن التسمية في الزكاة واجبة، والتسمية في الصيد شرط. وبناء على ذلك فإنهم يقولون من نسي التسمية في الزكاة أبيحت زكاته لذبيحته، ومن نسي التسمية في الصيد على عند إرساله الآلة أو الجارحة في الصيد لم يبح صيده. لماذا عدوها شرطا؟ للنص الحديث أبي ثعلبة في الصحيح، واتكلم في هذا المحل كيف نعرف الركن أو الشرط من النص، قواعد ذكرها ابن النجار وغيره. إذن أريدك أن تعلم هنا مسألة، أن الصداق على المشهور هو واجب ومقتضى من مقتضيات النكاح، فنفيه يلتقي ويبطل ويبطل الشرط وحده دون العقد. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا. بدأ يتكلم مصنف عما يصح أن يكون مهرا، فقال كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، وما لا يجوز أن يكون ثمنا لا يصح أن يكون صداقا. ما الذي لا يجوز أن يكون ثمنا؟ ذكرناها في كتاب البيوع. من ذلك أولها أن كل ما كان محرما لا يصح بيعه، إذا لا يصح أن يكون صداقا. من ذلك أن كل ما كان من باب الاختصاص وليس من باب المنافع والأعيان فإنه لا يصح بيعه، فلا يصح أن يكون صداقا. وما كان من باب الاختصاص قد يكون لمهانته كالكلب، فالكلب يجوز الانتفاع به في الصيد والحرث ولكن لا يجوز بيعه، وبناء على ذلك فلا يجوز أن يصدق رجلا امرأة كلبا فيجعل مهرها كلبا، ما يجوز. وقد يكون هذا الاختصاص لعظمه وهو المصحف، فعلى مشهور المذهب بل أحمد حكاه إجماعا لا يجوز بيع المصحف، قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة. فعلى المذهب لا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ويجعل صداقها مصحفا، ما يجوز ذلك، لأن المصحف لا يجوز بيعه، ما يجوز بيعه، لكن يجوز شراؤه عند الحاجة، من كان محتاجا للمصحف يجوز له أن يشتري، وأما بيعه فعلى المذهب لا يجوز، وحكاه أحمد إجماعا متقدما. إذن أريد أن نعرف مسألة مهمة، وهو أن ما لا يجوز بيعه لكونه اختصاصا أو لكونه محرما أو لكونه لا منفعة فيه كالحشرات قديما، وذكرت لكم في الدرس إن كنت تتذكروا معنا قبله أن الحشرات عندما مثل بها الفقهاء قديما لم يستثنوا إلا دودة القلب، وفي زماننا أصبح كثير من الحشرات لها منافع كما تعلموا في التجارب وفي غيرها، التجارب الطبية والتجارب الحيوية كذلك، فأصبحت لها منافع، فهذه تختلف باختلاف الزمن، والفقهاء ذكروا المناط وأما الأمثلة فتختلف باختلاف الزمن. وهكذا بعض فقهاء المذهب وهو الخرقي زاد قيدا فقال ما له ثمن ويتنصف، لأن قالوا الحبة الواحدة من الشعير لا تتنصف، فلابد أن يكون متنصفا. لما؟ لأن الرجل إذا طلق امرأته قبل الطلاق فإنه يثبت لها نصف الطلاق دون بعضه. الحقيقة أن هذه عند التأمل تحت الحاصل لا يلزم ذلك، لأن ما لا يتنصف مما هو ثمن قليل جدا كحبة شعير أشياء نادرة جدا التي لا تتنصف. قال كل ما جاز ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا. قول المصنف قليلا كان أو كثيرا يدلنا على أن لا حد لأقل الصداق ولا حد لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار هو الحمل الثقيل. ولكن فقهاءنا يستحبون أن لا يأخذ المرء مهرا لموليته أكثر من 500 درهم، ولذلك يقولون يستحب أن يكون المرء أن يكون المهر بين 400 إلى 500 درهم، هذا هو المستحب. وإذا أردت أن تحسب 500 درهم، الدرهم ب3 درهمات فيكون 1500 درهم، ب5500 درهم من الفضة، ودرام الفضة في هذه الأيام تقريبا ب10 ريالات، فالأفضل أن يكون المهر كم؟ 15,000 ريال. ليس هذا استنقاص للأب، الأب قد ينفق على ابنته أكثر ويعطيها ما زاد عن هذا المبلغ، لكن الكرم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ظن أن ابنته أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه فغال في حقهن، ظن أنه أكرم فقد أساء. وقد قالت عائشة ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أصدق في بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته أكثر من 500 درهم، التي هي التي استحبها فقهاؤنا، هذا مستحب، لكن يجوز الزيادة إلى ما شئت ما شئت. نعم. قال طبعا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركن أيسركن مؤنة، وكلما قلت مؤنة المرأة كلما كان علامة خيرية فيها، ليس كلام زيد ولا عمرو بل هو كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا في الدلالة على أنه لا حد لأقله، قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو هنا بالتقليد، إذ خاتم الحديد قيمته قليلة جدا، والمراد بالخاتم هنا الحلقة، والحلقة رخيصة ليس مقصود الخاتم الذي تم به مصنوعا على هيئة جديدة، وإنما كل حلقة وهي من أرخص ما يكون، وذلك لا تستهويها همم أواسط الناس. فإن زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. نعم، الأب الرجل يجوز له أن يزوج بنته بأي صداق كان، لكن لا ينقصها عن مهر مثلها إلا برضاها، إلا برضاها. أما الأب فيجوز له أن ينقصها عن مهر مثلها، لأن الأب له من الشفقة والرحمة والإحسان والبذل لابنته الأكثر، بل يجوز للأب أن يأخذ صداقها، لأن أنت ومالك لأبيك، يجوز للأب أن يأخذ ما شاء من مال أبنائه الذكور والإناث. نعم. فإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته. هنا مثل المصنف قال فإن أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. طبعا ذكرت لكم قبل أن الفقهاء يمثلون دائما بالعبيد، لأنها واضحة وصفاتها معلومة لكل الناس في كل الأزمنة، لأنه يتكلم عن آدمي. لكن هذا المثال الذي أورده المصنف نجعل له قاعدة، فنقول إذا أصدقها مباحا معينا معيبا، مباحا ليس محرما، ومعينا ليس موصوفا، ومعيبا ليس فيه عيب، فإن المرأة تخير بين أمرين، إما بين الأرش، والأرش هو فرق ما بين الصحيح والمعيب، فنقدر قيمة هذا المعين المعيب المباح صحيحا ونقدره معيبا وننظر الفرق بينهما، فتأخذ المعيب مع الفرق وهو الأرش، أو رده، ترجع هذا المعين المعيب للزوج وتأخذ قيمته، قيمته إذا كان صحيحا. نعم. نعم. وإن كان وإن وجدته، وإن وجدته مرصوفا، إذا أصدقها عبدا بعينه. وإن إذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته. انتهينا منها. وإن وجدته مغصوبا أو شرا فلها قيمته. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن مسألة، وهي مسألة إذا كان المال مستحقا، إذا كان المال مستحقا. المصنف هنا قال إذا كان مستحقا، يعني أعطاها معينا، لكن بان أن هذا المعين مغصوب لكل غيره. قال أصدقت في هذه السيارة وعجبتها السيارة، ولا سيارة فخمة، سيارة كيشيخ كوريلا، أصدقها هذه الكوريلا، لما جاءت تستلمها جاء صاحب الكوريلا قال لا لا لا هذه سيارتي، فأصبح إيش؟ مغصوبا، ليس له، مستحقا لغيره. المصنف يقول فلها قيمته، قيمة هذا المعين. هذا كلام المصنف. وأما مشهور المذهب فإن من أصدق امرأة مالا مستحقا فإنها تستحق مهر المثل مباشرة، ولذلك قاعدة المذهب أنها لا تستحق القيمة إلا في المباح المعيب. وأما إذا بطل المسمى وبطلان المسمى لأحد أربعة أسباب، إما لكون المسمى محرما، أو لكون المسمى مستحقا كالمغصوب، أو لكون المسمى مجهولا، أصدقتك ما في هذه الشنطة لا تعلم، قد يكون مالا كثيرا وقد يكون مالا قليلا، فيصح النكاح لكن تنتقل لي مهر المثل، أو عدم الإذن من المستحق بالتسمية، إذا لم يأذن المستحق بالتسمية فلم يأذن به، فحينئذ في الحالات الأربع فإنه انتقل لمهر المثل. المصنف هنا مشى إلى أن لها القيمة، والمذهب مخالف. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. نعم، لأنها عالمة بالعيب فلها مهر مثلها، لراعي المصنف، وأما المذهب فإنه مطلقا سواء كانت عالمة أو غير عالمة. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. نعم، هذا الذي تكلمنا عن قبل قليل، فهو المستحق أو الإذن من المستحق في التسمية لم يصدر منه ذلك. نعم. فصل فيما لم يسمى لا، لأني أرى أغلب الإخوان لما لم يكن معهم كتب لم يكونوا يعني معنيين بما أقول، وجدت التسريح كثيرا. معلوم أن بذات خطب الفقه إذا لم يكن أمامك الكتاب فإن بعض الرسول قد لا يستطيع أن يمسك شيئا. نكون بذلك أنهينا بحمد الله عز وجل كتاب النكاح، ولعلنا نرجع مرة أخرى لكتاب الصداق مرة ثانية. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يرسل لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا في هذا المكان اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما عن كبائر الذنوب. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يرزقنا وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان بكل خير، وأن يجمع كلمتهم على الهدى والتقى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم بطانة وأن يدلهم على الخير والهدى. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني دار ساعة على وقوفنا نمر شيء شيء أدرسنا بس نقرب ربع ساعة في الشهادات الأخوة الأفاضل. طيب يعني هذا يسألني عن فتوى الشيخ، قل فتوى الشيخ مباز موجودة في الجزء 23 فليراجعها، والفتاوى الموجودة في الجزئين الأخيرين من مجموع فتاوى الشيخ هي من آخر ما أفتى به عليه رحمة الله، فهي من آخر ما أفتى به، وهي يعني إذا وجدت شيئا يخالف ما في الأجزاء الأولى فالمعتمد من قوله في الغالب من غير استقراء ما في الأجزاء الأخيرة. يقول أخونا: لماذا لا يكون الخصاء عيبا؟ الفقهاء في مشهور عامة قولهم أنهم لا يرون الخصاء عيبا، لأن الولد ليس لازم، فالعقم ليس عيبا، ليس عيب العقم. فلو تزوج رجل امرأة وثبت أن الزوج عقيم فليس للمرأة أن تفسخ بالعيب، وإنما لها حق الفسخ بالخلع. تقول: أنا أريد أن أتركك، أريد ولد، فترد له المهر لأنه ليس عيبا. لكن لو كان عيبا فإنها تفسخه من غير رضاه ومن غير عوض بمجرد الإثبات. والعقم هذا من أمر الله عز وجل وليس عيبا، ولذلك يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني فسخ به عقدا، وذكروا تعليلات كثيرة في هذه المسألة. طيب يقول: إذا لم تطلب المرأة مهرا أو قالت للزوج خيار فيما يعطيها مهر، فما هو القطع أو ما هو إيش الحكم؟ الحكم عندنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا لم تسمي المرأة مهرا، هل تسمى المفوضة أو المفوضة؟ هذا سيأتي حكمها بعد قليل، وأن المفوضة لها مهر المثل. تزوج رجل امرأة ولم يذكر مهر، قال الأب زوجتك ابنتي وسكت، ولم يذكروا مهرا ولم يسموا شيئا، فدخل الزوج بالزوج ولم يعطيها مهرا، فلها مهر المثل ولو بعد 20 سنة، بعد 30 سنة يجب لها مهر المثل، حتى لو مات الزوج فيكون مهر المثل في تركته، فيخرج مهر المثل ويعطى الزوجة ثم يقسم الباقي بين ورثته ومنهم الزوجة. الحالة الثانية: إذا نفي المهر، بمعنى أنه قيل لا مهر بيننا، فالمشهور نذهب وقول الجمهور أن النكاح الصحيح وحكم حكم مفوضة، بمعنى أنه يكون لها مهر المثل. واختار الشيخ تقي الدين وهو القول الثاني عن أحمد أن النكاح باطل إلحاقا بالشغار، لأن الشغار نفوا المهر، قالوا لا مهر بيننا، فيكون الحكم بينهما واحدا. هل أحد أخواني يقول: هل السنة الراتبة قبل الظهر صلى أربعا بدون الجلوس إلا في التشهد الأخير تصح أم لا؟ نقول: لا، ما يصح. لماذا لا تصح؟ انتبهوا معي، شوفوا المأخذ. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قبل الظهر سنتان منفصلتان. السنة الأولى استحباب أربعا قبل الظهر، والسنة الثانية استحباب ركعتين قبل الظهر. من صلى أربعا دخل في الركعتان في الأربع، أليس كذلك؟ طيب السنة الراتبة إنما هي ركعتان فقط على المشهور مذهب كما تعلموه الأصح بريدا، السنة الراتبة ركعتان. إذن السنة الراتبة تكون ركعتين منفصلتين، فمن صلى ثنتين ثم ثنتين فيكون قد صلى السنة الراتبة ودخل في حديث من صلى أربعا قبل الظهر. لكن من صلى أربعا نسقا واحدا فيكون قد صلى أربعا قبل الظهر ولم يصلي ثنتين منفصلتين، فلا تدخل هذه في تلك. إذن قبل الظهر من صليت أربعا فردا جاز، لكن صلي بعدها ركعتين تكون هاتان الركعتان هي الراتبة، لأن السنة الرواتب عشر ركعات فقط، وسبق ذكرها والاستدلال عليها بغير هذا المحل. هناك أنا ما أجرأ أخذ هكذا من المتقدم إلى المتأخر، أنا أود أن أحطه هنا حسنتي من هؤلاء وأبدأ هنا. طيب، يقول أخونا هل صحيح أن المشهور من المذهب أنه يكره التعدد ابتداء؟ لا، لا يكره التعدد، وإنما يستحب أن لا يتزوج إلا واحدة. هذه عبارة فقهاء، هنا عبارة فقهاء، يستحب أن يتزوج واحدة ثم ذكر أوصافا أخرى في المرأة. وترك الاستحباب نوعان، قد يكون ترك الاستحباب مكروها وقد يكون تركه خلاف الأولى، وهذا من باب خلاف الأولى إلا لحاجة، فإن وجد الحاجة فلا شك أن عند وجود الحاجة قد يكون الاستحباب للزواج، والحاجة لها صور متعددة. إلى المذهب الأفضل عدم الزواج، وليس يكره الزواج. انتبه، كن فقيها، فرق بين يكره وبين يستحب. يكره النفي لا يلزم استحباب الفعل كراهة نفيه، هذه قاعدة يشير لها في غير هذا المحل. هذا صعب، هذا السؤال الكتب والحديث عنها يأخذ وقت. بعض الخطوط لا أعرف كيف تقرأ. يقول هل يحق للمرأة أن تنكر أنها أرضعت فلان بعد أن أقرت مدة 20 سنة أنها أرضعت ثم نسيت أو أنكرت؟ الإنكار لا يجب لها أن تنكر، لأن هذا حق يجب أن تثبته. لكن لو نسيت، بعض النساء إذا كبرت تنسى، هذا مثل أخرى، تقول نسيت. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون لا يثبت الرضاع إلا بالبينة. فلو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة ولا يوجد هناك من يثبت، أو تزوج امرأة ثم ادعى الناس أنها أخته من الرضاعة، فقلت تعال من الذي أرضعك؟ التي أرضعت ماتت. لكن الناس يقولون لا بد أن يأتي شاهدان يشهدان على أن تلك المرأة قالت أرضعت فلانة، أو رأيا تلك المرأة وهي ترضع فلانة مع هذا الولد. إذن لا بد أن يثبت الرضاع بيقين، فإن لم يثبت بيقين فلا يحرم، فلا يثبت التحريم. هذا أحد الأخوان أجاب السؤال أمس، يقول القسامة المدنة وقيل اليمين وقيل الجماعة يقسمون على حق ويأخذونه. والقسامة، نحن ما نتكلم عن القسامة، والقسامة صفة القسام، طبعا هو العموم في الكتب المنتهى وغيره، لما تكلموا عن القسامة هي الأيمان التي يحلفها أولياء المقتول ليستحقوا الدية أو القصاص، فسمى قسامة بالفتح. وأما القسامة فهو الجعل الذي يأخذه القاسم، هي الجعل، يتكلمنا عن أحكام الجعل الذي يقسم قسمة الإجبار أو الاختيار، من الذي يأخذه ثمنا قسامة. بس هذه هي المسألة. فأخونا جزاء الله خير أتى بي أكثر من نصف الجواب. يقول هل يجوز قراءة القرآن في دورات المياه أم لا؟ قراءة القرآن لا يجوز، استماع القرآن يجوز. فرق بين الاستماع وبين القراءة. يجوز الاستماع، فلو شغلت جهازا في الخارج وأنت في داخل دورة المياه يجوز ذلك. وقد جاء أن إبراهيم النخعي كان إذا دخل لقضاء حاجته أمر قارئا أن يقرأ عليه، يقرأ عليه من كتب العلم أو يقرأ عليه شيئا من القرآن فيستمع، فالاستماع يجوز. أما أن تقرأ في دورات المياه فلا، فإنه ممنوع، وتشتد المنع إذا كانت القراءة في حال قضاء الحاجة. يقول أحد الأخوان، يقول أراد رجل أن يعقد على امرأة داخل مملكة وهو في لبنان، كيف الطريقة الصحيحة للعقد؟ الطريقة الصحيحة لابد من اتحاد المجلس، إما أن يأتي لها أو تذهب إليه، طبعا ليس يأتي لها هي، يأتي في المجلس الذي فيه وليها أو يذهب وليها إليه. فإن لم يمكن اجتماع الولي لا يلزم أن تكون هي حاضرة، العبرة بالولي. فإن لم يكن الولي حاضرا فإن الولي يوكل من يحضر، فيذهب الولي فيوكل، شخصا في تلك البلد، فلو كانت الزوج هنا فيجب على ولي المرأة الذي يكون هناك في أي بلد كان يوكل شخصا، وتكون وكالة طبعا رسمية، لأن الزواج يوثق رسميا إما عن طريق كتابة العدل أو الشهر العقاري في لبنان أو عن طريق السفارة، ثم يأتي فتكون وكالة حينئذ رسمية، وحينئذ يزوج به. لا بد من التوكيل، إذا لا بد الذي يوجد وهو الوكيل عن ولي لا بد أن يكون حاضرا في المجلس، وأما بالهاتف فلا يصح. أنت الآن تفضل. احنا تكلمنا عنها في البلوغ، عندنا تمعنا شيخ بسد إيه؟ احنا تكلمنا طبعا على قضية المذهب وعلى القول الثاني الذي يرى أنه يستمر اختيار شيخ الإسلام، وأن اختيار الشيخ أو التلميذ نسيت الآن على هذا الشيء بعد اختراج حاولك تبس. طيب، يقول هل يجوز له أن يتحدث مع مخطوبته بالهاتف؟ نعم يجوز، المرأة صوتها ليس بعورة إلا في حالتين، وهاتان حالتان ذكرهم الله عز وجل قوله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والخضوع بالقول أمران إما في النبرة أو في المعنى، فالنبرة أن ترقق صوتها، حتى قال بعض الحنفية إن الذي يقرأ القرآن للنساء لا تتغنى عنده المرأة، لا تجوز صوتها، أقرأ كذا من غير ترقيق للصوت، من غير تجميل، لأن هذا التجميل الصوتي ترقيق، إذن يحرم صوت المرأة إذا كان فيه ترقيق. والحالة الثانية إذا كان فيه خضوع بالقول الألفاظ، لأن يكون فيه غزل ونقل هذا هيفا، وما على ذلك صوت المرأة ليس محرم. فالرجل إذا كلم هذه المرأة وهو في بلد وهي في بلد لم يكن فيه كلام في العشق ولا في الحب ولا في مترادفات الحب والعشق وإيش والغرام، هذه أبغى تطلع الغرام الآن طلعت والغرام ونحوها، حينئذ يجوز يتكلمون عن البيت، يتكلمون عن أشياء أخرى يجوز. هل يجوز تشغيل القرآن أثناء القرآن أثناء النوم؟ هذه مسألة تكلموا عنها من قريب 100 أو 200 سنة فقط حينما وجدت هذه الأجهزة، وكان بعض أهل العلم قد أفتى في مصر وفي تركيا قريب منها وجدت قبل أن توجد في جزيرة العرب أن تشغيل هذه الأجهزة في الصومانات في الأسواق لا يجوز، وفي البيوت أفتوا أنها لا تجوز، قالوا لأن تشغيلها يكون لعدم استماع لها، ولا شك أن المرء إنما يؤجر على الاستماع، وأما مجرد الصوت بلا استماع فإنه لا يؤجر عليه، لكن بعض الناس بطبعه لا ينام إلا على صوت، بعض الناس لا ينام إلا على لمبة، بعض الناس لا ينام إلا على ظلام، وبعض الناس لا ينام إلا على ترى الناس يختلفون، لذلك ترى معرفة الناس، فبعض الناس يقول لازم صوت، فإن لم أستمع قرآنا ربما لم أنام إلا على صوت آخر كتلفاز أو غناء ونحوه، حينئذ هذا الرجل له ظروفه قد يتجاوز في حقه، لكن القرآن يجب أن يعظم، يجب أن يعظم قدر المستطاع تعظمه. طيب دقيقة خلنا نمشي بس ننتهي شيء، خلنا ننتهي ثواني وأبشر يلا حسن. لا أعلم، ولكن لا أقول لك أنها تطب أو لا تطب، لا أعلم لعدم وجود الدليل النافي أو المثبت، وهذا أمر غيب، لكن القواعد العامة تدل على أن القرآن الذي ينفع إنما هو المقروء، لا أجزم لك أنه يطبع أو لا يطبع، هذا غيبي، لكن نقول لا شك أن الأفضل ذلك عبدالله أن الأفضل أن الذي هو يقرأ بنفسه، أنا لا أستطيع أن أجزم بالنفع أو الإثبات. يقول رجل تزوج بامرأة وصار عندهم أطفال وهي بعد ذلك تثبت أنها أخته من الرضاعة، كيف يكون حال الأولاد إذا تمت تعريف بينهم أو كذا أو التفريق بينهم، ومن يقوم بشؤونهم والإنفاق عليهم؟ طيب إذا كانت أخت من الرضاعة يجب التفريق بينهم ولو بدون حكم حاكم، أصلا بدون حكم حاكم، متى يصير حكم الحاكم؟ إذا وجد الخلاف أهي أخته أم ليست أخته، فترفع للحاكم بقضية الإثبات أو النفي لكي يثبت القاضي أهو صحيح أم لا، لكن إن فرق بينهم فهؤلاء الأبناء هذا أبوهم وهذه أمهم، فهو أبوهم نسبا وهذه أمهم حقيقة، يرثون من هذا ويرثون من هذا، والنفقة تجب على الأب، والأب يكشف على الأم لأنها أخت من الرضاع، لكنها لا تكون زوجة له فقط، هذا هو الفرق، ما في أي مشكلة. يقول بعضهم علم أنها أخته من الرضاع وما زال مرتبطين، لا يجوز، هذا أختك من الرضاع ما يجوز، لكن قد يكون بعض الناس يظن أنها أخته، أنها أخته من الرضاعة وليست كذلك، لكونها مثلا ارتضعت أقل من 5 سنين أو في غير الحولين، أو أن الرضاعة لم تثبت. بعض النساء العجائز لما تصل لفوق 70، ما أدري يعني أهو وسواس أم شك أم ضعف عقل أم خوف، ما أظن خوف من الله، تبدأ تعطي أخبار معروفة في القضاء كثير جدا أمام المحكمة، ما تأتي إلى بعد 70 تقول أنا أرضعت فلان مع فلانة. طيب أنت 50 سنة ما الآن تكلمت. فمثل هذه في الغالب ترد شهادتها ولا تقبل، لأن القاضي يستنطقها بعض الأسئلة يعرف أنها لا تقبل، فحينئذ لا نحكم، نقول يبقى القاضي الزوجية. أنا أقول مثل هذه الأمور قد تكون مشكوك فيها غير ملزوم، فترفع للقضاء فينظرها القاضي المختص. انتهينا من هذه الكتب، لا أظن أنهم يتكلم عن الكتب وعن. يقول أحد الأخوان بعض النساء تشترط على زوجها أن لا يطلقها، فهل يصح هذا الشرط؟ لا، هذا الشرط غير صحيح، هو غير صحيح، نعم هو لا فائدة منه، لأن الشرط الغرض منه أنه إذا تحقق المشروط أصبح المرأة الخيار، فهنا إذا طلقها فقد خالف الشرط، وقد بانت أو قد طلقت بطلاقه قبل فوات الشرط، فوجود الشرط هذا وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. يقول هل الفئة تعني أن عند الزوج مرض؟ هل العنة، نعم، هل العنة تعني أن عند الزوج مرض أم أنه لا يستطيع مثل الخوف مثلا؟ لا، العنة لا تشترط المرض، العنة هو ألا يطأ زوجته فلانة، فقد يطأ زوجتها الثانية ولكن الأولى هذه يعني ممنوع عنها، إما خوف إما مرض إما سبب أو مربوط لأن يكون بعض الأعوام، إما جانب نفسي الناس قد يكره شيئا. فالعنة تختلف باعتبار النساء لا بالمطلق، لا شك أن الذي عاجز بالكلية هذا عني مع الكل. يقول هل الهدايا كالذهب ونحوه سواء سميت العقد أو لم تسمى، هل يلزم الزوج ردها حال الفسخ إذا كانت العيب من قبلها أم لا؟ طبعا عندنا مسألتان، المسألة الأولى إذا كان أو إذا خالعت المرأة، المذهب أن لا تخالع بالمهر وإنما تخالع بأي ما اتفق عليه سواء كان مهرا أو أكثر، فسيأتي نشرح اليوم لكننا نسيناها أو ما وقع الوقت عنها. المسألة الثانية بالنسبة للهدايا، مشهور المذهب، وهذه المسألة من المسائل المشكلة حقيقة، من المسائل المشكلة الهدايا التي تكون بين الزوجين من المسائل المشكلة وخاصة في زماننا. سأذكر لكم مذهب وأذكر لكم بعض الأعمال القضائية، لأن آخر حكم صدر في الكويت وهو جيد جدا هذا الحكم حقيقة. المذهب أن كل هدية بعد عقد النكاح لا يدخل في المهر، كل هدية بعد عقد النكاح، وأما ما يكتب في العقد فإنه مهر، هذا واحد. الآن يقولون أن الهدايا التي بعد الزواج قد تكون لأجل استمرار الزوجية، وصدر حكم قضائي له حظ من النظر قوي جدا في الكويت، ولكن احتاج الدراسة بشارة كاملة عليه. حكم في الكويت السنة هذه كما نشر أن القاضي حكم لرجل طلق طلبت امرأته طلاقة أن ترد له البيت الذي كتبه باسمها، مع أن يعني كتابته للبيت بعد الزواج هي هدية، والوجه في ذلك أن هذه الهدية أعطاها إياها لإفقاء الزوجية فتكون ملحقة بالمهر. هذا القول يعني أو هذا الحكم يعني له وجاهة من حيث النظر، وإن كان حكم عند المملكة لا يحكمون به مطلقا، فكل ما كان بعد العقد لا عبرة به، وإنما الخلاف عندنا بين القضاة فيما كان قبل العقد مثل الهدايا أيام الخطوبة، هذه فيها خلاف بين القضاة. أما ما بعد العقد فعندهم وجه واحد، لكن حكم في بعض المحاكم الشرعية في الكويت بالرد، وهو له حظ النظر ويحتاج إلى دراسة، ولو تؤم الله ولد يعني قيوتها مناسبة. يقول بعض المشايخ يقول إن المقصود حكم الحاكم يرفع الخلاف، المقصود بحكم القاضي لا ولي الأمر والسلطان، هذا صحيح؟ هذه المسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف من المسائل الطويلة جدا، وهي المسائل المهمة. المراد بالحاكم ولي الأمر أو نائبه، والقاضي إنما ولي القضاء بعقد إطلاق ما هو عقد الإطلاق؟ يعني ذي الوكالة، الوكالة عقد إطلاق، الوصاية عقد إطلاق، لم يستفد العقد بوصفه وإنما بنفسه، وإنما بوكالة الإمام وولايته عليه. إذن القاضي هو في الحقيقة حكمه نيابة عن الإمام الأعظم. طيب، ما هي الأشياء أو بعض الأشياء لضيق الوقت انتهى الوقت، ما هي الأشياء التي حكم الحاكم يرفع فيها الخلاف؟ منها على سبيل المثال، أولا كل ما صدر فيه حكم قضائي. لا يأتينا واحد بعد حكم قضائي يقول أنا أرى في هذه المسألة في الطلاق القول الفلاني، مثلا في الخلع، مثلا خالع رجل امرأة وألزم فيه. ومن مفردات مذهب الحنابلة أنه يجوز للقاضي الإلزام بالخلع. جاء الزوج قال أبدا، أنا على طريقة المتقدمين وأنا على طريقة الجمهور ولا أرى أن القاضي يلزمه بالخلع، فحينئذ فالخلع باطل، نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، انتهينا. إذن إذا حكم به القاضي. اثنين، حكم واختيار السلطان في المسائل الولائية. شوف كيف المسائل الولائية، عبارة المسائل الولائية. ما هي المسائل الولائية؟ المسائل الولائية عدها الماوردي وبعدها القاضي أبو يعلى 11 ولاية، منها القاضي ذكرنا قبل قليل فصل القاضي لأن أخانا نص عليها. من المسائل الولائية الحج، فهناك أحكام تتعلق بولي الأمر في الحج اختياره فيها يرفع خلاف، مثل خروجه من عرفة، مثل بعض المسائل إدخال شهر رمضان، الحج يوم يحج الناس، العبر ولي الأمر. فلو كان امرؤ يرى الهلال، رأى الهلال لكن ردت شهادته، لا يجوز له أن يقف في اليوم الثاني بخلاف دخول شهر رمضان، لأن في جانب تعبد هذه مسألة أخرى. لكن في الحج مسألة ولائية يجب أن يقف مع الناس. إذا الحج والقضاء والمظالم والحسبة يعد 11 ولاية، الجهاد كذلك ولائي، ولاية الجهاد متعلق بولي الأمر ابتداء واستدامة وصلحا وأثرا بعد ذلك من حيث الأراضي والمغنمات وغيرها. هذه الأشياء فيها الولي الأمر يختار ما شاء من الأحكام بشرط أن لا يخالف نصوص شرعية. ما عدا التصرفات الولائية 11 حكم الحاكم لا يرفع الخلاف. مثالها ما ذكرت لكم الدرس الماضي في قضية البيع والشراء، لو أن القاضي قال، لو أن الوالي الأمر قال ممنوع شركة الأبدان لأنه حنفي، العقود ليس لولي الأمر فيها مصلحة، يعني عقود الناس يبيعون ويشترون في التعاقد الشخصي، أنا أقول حينئذ لو تعاقد اثنان شركة أبدان صحت وملك المال. شركة الأبدان أبسط مثال فيها العمال النجارين وغيرهم يجتمعون في مكان واحد، يقول اليوم نشتغل وكل ما نحصله نجمعه فيما بيننا، ثم بعد ذلك نقسمه بيننا بالسوية، كما فعل من عبد الله بن مسعود وصاحبه في أحد، فإنهم قد استشارك في السلب، فالجمهور على أن شركة الأبدان تجوز إلا الحنفية. فنقول هنا حكم الحاكم يرفع الخلاف. ومثلت لكم أيضا مثال آخر عند الحنفي، لو أجاز بيع الوفاء، وهذا موجود في بعض البلدان يجوزون بيع الوفاء. بيع الوفاء جماهير أهل العلم أنه ربا، ما يجوز ربا، ربا بيع الوفاء عيل الربا، بل هو حيلة الربا. بيع الوفاء باختصار أنا أريد قرضا، الشيخ اسمه الأول بس الشيخ ماجد، أريد قرضا أبغى 100,000، فأذهب الشيخ ماجد أقول الشيخ ماجد خذ هذا الذهب مني، الذهب هذا كم قيمة؟ 100,000، خذه واشتري مني 1,000. قل طيب، يأخذ ويضع في كيس أو في صندوق ويقفل عليه ويقول خذ 100,000، ترى بجيك بعد سنة وأشتريه منك 150,000. تقول طيب، بعد سنة أجيه أقول أعطني ذهب الذي عندك اشتريت منك العام، فيعطيني إيش؟ ذهبي، وأعطيه 150,000. اتفقنا على البيع وعلى الشراء وعلى الأجل متى من بداية، حيث من بيع الوفاء أجازه بعض الحنفية والمحققون الحنفية على النمو، هذا ما يشوف حتى وإن أجازه الأمر ما يلزك أن تتعامل به، ليس لأنه ليس من التصرفات الولائية. إذا التصرفات الولائية أمور أخرى، يعني تفصيلها المحاضرة كانت تحق، لكن نختصر فيها هذا العقيم تكلمنا عنه. مثلا أحد نصيحة لطالب العلم طويلة جدا، العلم كله نصيحة، وأعظم النصيحة بكتاب الله عز وجل. يقول هذا أخونا، هذا آخر سؤال وهو أهم مهم، رجل وامرأة تزوج بدون إذن وليها ثم بعد ذلك حملت المرأة ومضت 5 أشهر، فما الحكم في ذلك؟ نقول حالتها، إن كان الرجل والمرأة في بلد يحكم الحاكم فيه بالزواج بدون ولي، أي بلد الإسلام، وكان لا يعلمان إما ديانة أو تقليدا وجوب الولي، فنكاحه صحيح. إذا هذا الأمر الأول. وأما إن اختل أحد هذين الشرطين فالحل فيه يجب على هذا الرجل أن يمتنع من زوجته الآن ويذهب لوليها فيزوجه وليها. فإن كان عالما بالحكم فحكم حكم الزاني فيستر على نفسه وعلى عليها ويتزوجان الآن. وأما إن كان جاهلا بالحكم فيستغفر الله عز وجل والله غفور رحيم. وأما بالنسبة للولد فتكلمت عن المسألة أمس باختصار وقلت إنهم إذا جدد العقد قبل الولادة، شوف جدد العقد قبل الولادة، فالجمهور أنه لا ينسب لهما إلا رواية عن أحمد انتصر لها أبو الخطاب وقول عن أبي حنيفة النعمان الإمام أبي حنيفة، وهذا القول أرجح دليلا لأن الشرع يعني متشوش لإلحاق النسب وما له أيضا بقدام إشارة، والدليل عليه عموم حديث سلم الولد الفراش لأنه ولد على الفراش. بس أهم شيء يجدد العقد أو ما يجدد، ما في عقد أول، يصحح العقد ويتزوجها قبل الولادة. لو ولد قبل الفرق قبل تسجيل العقد فالولد ولد زنا لا ينسب إلى بإجماع له إلا على قول إسحاق ابن راهويه. يكون بذلك أنهينا الدرس، نبدأ الآن في آخر شيء وهو توسيع الجواز. صلى الله عليه وسلم.